فزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. نوار عشية مع فاطمة شعيدي كل نهار 2 و3 من 3 حتى 6 مع فاطمة شعيدي. 3:03 دقائق في استوديو نزوة اف ام. مساء الورد، مساءكم فل وياسمين في نوار عشية، اخر حلقة في الحلة هذه حتى للحلة الجديدة في 2021 ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف الف خير ان شاء الله، مع بقية الفقرات اللي كانت كرها زميلي الهد بصفة منذ قليل. نوار عشية من تو حتى للستة، نحيي الناس اللي تابعونا اما على 100.9 اف ام والا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة اللايف متاعنا، ينجم يخلونا تحيات او نداء او اللي حب يوصلوا هنا اكيد، او نغم اللي بهولم اكيد، كما تنجموا تطلبونا على 75 499 859. اليوم 29 ديسمبر 2020، فاطمة وبرهان معاكم من استوديو نزوة اف ام، موجود معنا زميل علي زيدا في لو استوديو، ونشكر الناس الكل اللي تبع فينا. مازلنا كبدانا مشوارنا شيق اليوم خفيف كالعادة، اتو بعتي لي نعطيكم تفاصيل فيه محطات مهمة نحبكم تشاركونا فيها وتتابعونا. البداية بشكون بصوت شيرين، أغنية قديمة شيرين لكنها حلوة، عينك على اللي رايحة على اللي جاية زيادة. عينك على اللي رايحة واللي جاية، وتقابل دي تنسى دي، وأنا واقفة وشايفة ده بعناية، ليه شايف نفسك ليه؟ عينك شايفاها رايحة ليا، وهتسرح فيا ولا بي، اضحك على غيري مش عليا، قلبي ما تقدرش عليا. عينك على اللي رايحة وعلي جاية، بدنا بها مشوارنا معكم وتوصلنا حتى 3:07 دقائق في استوديو نزوة اف ام. اليوم الثلاثاء اخر كما قلت لكم في الحصة من نوار عشية، في حلتها هذه باش نرجع لكم في نوار عشية، ولكن في حلة جديدة من الاثنين حتى نخميس، اثنين ثلاثة اربعة خميس فقرات جديدة، فما فقرات تابعة قديمة باش نحافظوا عليها. اليوم مشوارنا يبدا متو حتى للستة، بعد شوي باش نمشوا لفقرتنا العادية مؤشرات الاثاثنة، الكاتب العام الجوي المساعد اتحاد الشغل تاع بجيل بوعزة اللي مؤشرنا هو نسبة التشغيل في القطاع الفلاحي في ولاية قبلي. إذا تحبوا تعرفوا المؤشر هذا تنجموا طبعا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا. بعد تالي نعرفوا أن عمي رضا متغيب ليمت هذه على خطر عندهم حادثة حالة وفاة الله يحامهم ويصبرهم. لكن اليوم التاريخ هذا كان انطلاق ثورة الخبز من دوز بولاية قبلي من جنوب تونس الشرارة الأولى يوم 29 ديسمبر 1983. امتدت واشتدت الثورة هذه حتى 3 جانفي 1984 بالحامة وبقيت ولاية الجمهورية التونسية. لكن شرارة انطلاقها كانت مع فيدوس ذاك علاش باش نتناولوا الموضوع اليوم إن شاء الله. الموضوع فيه برشا تفاصيل إن شاء الله باش ناخذها أكيد بأكثر تفاصيل مع ابن معتمدي دوز سي محمد حرب. هو مقيم في ألمانيا إن شاء الله باش ناخذوها عبر الميسنجر يحكي لنا أكثر في أحياء الذكرى هذه. اللي يحب يشاركنا بأي ذكرى ليه بأي تعريف أكيد ينجم يخليهونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة. وبعد تالي فقرتنا العادية مشينا فيها ليون المرة هذه اللي جالتنا بفرنسا الفتاة الجميلة باش تكون حاضرة معنا عبر الهاتف نجاة بن صالح. زادة هي أصيلة معتمدية تدوز تسكن في ليون وعائلتها كل باش نتعرفوا عليها فانا مجال متميزة وتفاصيل المراحل اللي عدتهم في الغربة. اليوم زادة إن شاء الله هنحاول يكون حاضر معنا رئيس مصلحة حفظ الصحة عماد بن صالح باش يعطينا نفس الموضوع متاع أمس وهو كيفية نتعامل مع مرضى الكورونا في الدار وقتاش فما إجبارية لتنقل مركز لواء وقتاش لا. بالإضافة وأنه أمس كنا نسقنا مع الشاب لكن سالم وتعذر عليه أمس اليوم إن شاء الله يكون حاضر معنا. في نوار الفن اليوم معنا زوز فنانين أولهم ابن القطعية الفنان اللي تعرفون الناس الكل خالد بجديدي اللي خلى القلوب كلها خلى القلوب كلها حزينة القلوب كلها مشتاقة القلوب كلها متعظة في أغنية صاحبي. مش تعرفوا على أغاني عندها أغاني قديمة عندها برشا ديكوفر غنيها باش نسمعوهم من الانستغرام. مشكور زميلي نبيل على الإعداد التقني إليها زادة باش نسمعوها على المباشر نتعرفوا عليه أكثر. ثم فنانة الآخر من بالخير قفصة فنانة هو سيم مختار بالعيد باش نتعرفوا عليه زادة هو اللي عمل ديوه فنانة أمس محمد الخامس القفصي باش نتعرفوا عليه ونسمعوه طبعا في فقرة نوار الفن. انتم الاساس في موعدنا اليوم تحياتكم اهداءاتكم نداءاتكم وكل اللي تحبوا توصلوه لنا اما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا ولا على 75 493 859. قصه حب جديد سعد رمضان وراجعين معكم في نفزوا اف ام. سميلي قصة حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت. سميلي قصة حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت. تعلمنا الحب من ناس ومع غيرنا عشنا لعنة أول إحساس ما فينا نخلص منه. تعلمنا الحب من ناس مع غيرنا عشنا لعنة أول إحساس ما فينا نخلص منه. شكل الأحلام بتموت لما تقبل تبقى حقيقة ما كل شي نحن منوصل من ملي وبعد دقيقة. شكل الأحلام بتموت لما تقبل تبقى حقيقة ما كل شي نحن منوصل من ملي وبعد دقيقة. ما كل شي نحن منوصل من ملي وبعد دقيقة. الحب اسلوب حياة احساس وبس. الحب لازم ينعاش، ما خلقت ينحس بالحب، ما في شي مضمون. يلي بحب خاطر وبيخلي قلبه يكون هو الناهي والآمر بالحب، ما في شي مضمون. يلي بحب خاطر وبيخلي قلبه يكون هو الناهي والآمر. شكل الأحلام بتموت لما تقبل تبقى حقيقة، ما كل شي نحن منوصل من اللي بعد دقيقة. شكل الأحلام بتموت لما تقبل تبقى حقيقة، ما كل شي نحن منوصل من اللي بعد دقيقة. ما كل شي نحن منوصل من اللي بعد دقيقة. شكله مش موضوع بسيط، في غدر وفي حوارات، ده انا بسهر بالساعات، كل ده بيحصل اوام. حاسس ان كده ابتديت ابقى رومانسي وضعيف، ليه نومي بقى خفيف كنت لما بنام بنام. شكله مش موضوع بسيط، في غدر وفي حوارات، ده انا بسهر بالساعات، كل ده بيحصل اوام. حاسس ان كده ابتديت ابقى رومانسي وضعيف، ليه نومي بقى خفيف كنت لما بنام بنام. معكم مشوارنا عدى الكلام اللي سعد المجرد، وصلنا حتى ل 3:16 دقيقة في استوديو نفزاو افام. باش نبدو معكم على بركة الله فقراتنا في اخر فقرة في البرمجة هذه ان شاء الله في 2021 نرجع برمجة جديدة، ولكن باش نحافظوا طبعا على فقرة مؤشرات. مؤشرنا اليوم هو نسبة التشغيل في قطاع الفلاحة. مشكور سي عبد الجليل على كل المؤشرات اللي مدنا بها. مساء الورد، مرحبا بك سي عبد الجليل. مساء النور أختي فاطمة، وتحية مستمعي إذاعة نتزاو. شكرا جزيلا لك. نسبة التشغيل في قطاع الفلاحة يندرى، هو اللي يشوف العنوان أكيد بيش يقول راهي بيش تكون كبيرة، بما أن بمنطقة فلاحية بالدرجة الأولى. أي صحيح، نسبة كبيرة وتعتبر مرتفعة حتى مقارنة بالنسبة الوطنية. النسبة هي 26% تقريبا، والنسبة الوطنية 11% فقط، يعني تقريبا احنا في الاثنين ولا في الاثنين ونص. وهذا يدل على أهمية القطاع هذا في جهتنا. وهي تحتل المرتبة الثانية في نسب التشغيل في الجهة، يعني المرتبة الأولى للوظيفة العمومية والقطاع العام اللي نسموه معوان الدولة، يخدموا يعني في نقولوا احنا ديما في الحاكم. وبدرجة ثانية تكون الفلاحة ونسبة 26%، لكن النسبة 26% تنجم تكون أفضل برشا. وخليتها لآخر مؤشر في قطاع الفلاحة، لأن كانت تذكر حكينا على كل على الفلاحة وتنوع الفلاحة، وقلنا لو قطاع الفلاحة مازال في باش حاجات خامة في الجهة ونجم فيه أفاق أكبر ونجم يستوعب طاقة تشغيل أكثر، ونتصور هو باش يكون قطاع الفلاحة هو الحل في الجهة ماهوش هو المشكلة. في جهة قبلي الحل الأساسي اللي على الأقل في القريب العاجل هو الفلاحة والتركيز على الفلاحة، لأن تنجم تستوعب طاقة تشغيلية أكبر وفيها مواد خامة ومجالات خامة وقطعات خامة تنجم تشغل أكثر من نسبة هذه برشة وبرشة، يعني نجم نوصله حتى ل 40-50% من طاقة التشغيل اللي موجودة تو. هذا يروا يدل أهمية قطاع الفلاحة والحلول كما قلت لك. الحل راهو بتبيعه، مش معناها ان احنا مش نستغنى على الصناعة ولا على التجارة، ولكن اللي يعرف الجهة واللي يحب يدرس الجهة يعرف ان الحلول الاخرى تنجم تشد وقت، لكن الفلاحة تنجم تكون الحل القريب اللي نجم ينقذ الجهة هذه، خاصة في البطالة وفي حل مشكلة التشغيل في جهتك. معناها نجم نتجاوزوا 26% وتكون نسبة أعلى في حالة ما وجهنا وأولينا اهتمام أكثر للقطاع الضيفي واللي تقبل. كان نوعنا المنتوج الفلاحي نتاعنا، كان عملنا صناعة تحويلية اللي حكينا عليها أمس، كان استغلنا الأراضي الشاسعة الموجودة في جهة قبل، كان حلينا مشكلة المياه. لو تكون عند الدولة سياسة وإرادة أنه في القطاع هذا سياسة صحيحة وتوجه صحيح، باش يكون 26% نجم تكون الضعف، لأن احنا كان من نسبة المساحة الأرض مستغلين تقريبا أقل من 10%، كان من نسبة التنوع الفلاحي تقريبا المنتوج الفلاحي ما نتجاوزوش 4-5 منتجات أساسا في التمر فقط، كان من نسبة المنتوج التمر هو تقريبا احنا الأولين على مستوى وطني، ومازالت الأراضينا تنجم تستوعب أكثر. يعني هذا كل هالخامات هذه الكل اللي موجوده في الجهه وما زلنا ما استغلناهاش ووصلنا نسبه 25%، معناها كان نستغلوا الاستغلال الصحيح باش تكون النسبه مرتفعه اكثر بيسر وتحل لنا برشا مشاكل وتنجم تخلق لنا مواطن شغل. وفما حاجات اخرى اللي احنا ديما نعتبروها مهمه جدا اللي هي البحث العلمي في قطاع التعليم العالي اللي حكينا عليه المرفات في التعليم العالي، وقلنا رانا لابد أن يكون فم مركز بحث ودعم في جهة قبلي، خاصة في الفلاحة الواحية والفلاحة الصحراوية، ونجم يحل لنا أفاق كبيرة، يحل بحوث جديدة، يعمل منتجات جديدة، يعمل برشا حاجات مثلا في الطاقة البديلة، في المنتجات الفلاحية اللي تتلائم مع الجهة. إذا يقول كان يولي فما توجه والدولة مستعدة بالحق وعندها إرادة أن تغير الجهة هذه، إرادة نجم تخلق فيها مجال كبير. بتبيع بالإضافة لأننا حتى نحكوا على المجالات الأخرى، على الصناعة وعلى التجارة وعلى الاستثمار في جهة كبيرة، ولكن كان حبه نحله بشكل عاجل، لأن كي تشوف تقول والله الفلاحة مشكلة في جهة كبيرة، في حين أنا نعتقد أن والعديد من الخبراء يعتقدوا أن الحل في الفلاحة، أما إحنا ما وظفناهاش توظيف الصحيح ما رهنش عليها معها التعامل الصحيح، ما رهنش عليها بدرجة أولى إذا صح التعبير سي عبد الجليل. وإحنا خلناها رعوانية بشكل أنها ما كانتش علمية وما كانتش مدروسة وما هذاك وهذا راهم نجم نقولوا سي عبد الجليل وانا في بلاص وانا نخلوا جهدنا ونكرسوا جهودنا الكل سواء كانت ماديه او لوجستيه لان نطوروا المجال هذا. جهودنا ولت في ان مثلا نشوفوا المناطق التوسعات الجديده، شوفوا مشكله الردم، نعالجوا في مشاكل الاراضي الشركه، نعالجوا في مشاكل اخرى جت على خاطر هم مش طولهين بالثروه اللي عندنا، وفي بلاصه وانا نوجه جهودنا الكل نحو ان اكثر نمو زراعتنا، وعندنا برشا حني امثله الشباب اللي زرع في الصحراء واللي ربى الحوت في الصحراء في سوق لحد وفي فرعون في كل بلاصه، عندنا الشباب اللي قادر وان يعمل الهوت المكيفه اللي الله غالب للاسف الشديد تصير برشا مشاكل لكن اثبتت نجاعتها في ولايه قبلي. صحيح صحيح هذه التجارب هذه الصغيره اعطت دليل ان راهو نجموا ننجحوا في الجهاد، لكن لو تلقى الدعم والتشجيع ونبعدوا على البيروقراطيه الاداريه ونوفوا امكانياتنا الكل ونوفروا للشباب هذايا وابناء الجهه الامكانيات لفتره معينه راهنوا عليها متاكدين ان باش السعر وكنا راهنوا على الفلاحه رانا نجموا زاده نطوروا الصناعه اللي هي الصناعه التحويليه نطوروا التجاره اللي هي بعد باش نخموا في التصدير ونخموا في التسويق ونخموا في برشا حاجه بالضبط. يعني تقريبا نجم نحطوا المركز نتاعنا على الفلاحه وننشطوا الدوره الاقتصاديه الكل نتاعنا وهذا يخلي الجهه تتطور وتنجح وتتطور اجتماعيا لانك كي تطور الموارد البشريه تتطور اجتماعيا تولي فما دوره اقتصاديه متطوره فما تجاره فما بيع وشري فما بني الناس كل باش تمشي مع بعضها اما تكون فما سياسه واضحه توجه واضح دعم مثلا اكيد تحكي على البيوت المكيفه بيوت مكيفه كان فما دعم صحيح من الاول للناس هذه تاكد راهم وصلوا للتصدير وتجاوزوا العديد من لكن تخليهم وحدهم بطبيعه ما هو شيء احد الشبين برشا تجارب تركت وحدها نجحت ولكن نجاحها كان جزئي وكان مجهود شخصي وما اعطتش النتيجه اللي نتوقعها لانها تركت وحدها والفلاحه بالذات تتطلب موارد واعتمادات كبيره ما نجمش المواطن العادي اللي يتكفل بها هذا كيفاش نحكوا على ابار عميق مش واحد مواطن ولا انسان ينجم يعمل بير عميق باش تعملها كان الدوله اما كي تعمل الدوله وتوفر له الاعتمادات وتوفر له شبكات الري وتجيب شباب وتشجعهم وتشجعهم توصل راهو في دول اخرى وحتى هنا في تونس تشجعهم مثلا في الاعوام الاخرى تعطيهم شهريه اللي يعيشوا بها تاكدي ان بعد فتره باش يولوا هم يشغلوا في ناس اخرى. على ذكر الدعم والشباب عايشه خالد تقول قبل لي فيها برشا مهندسين فلاحيين اما مش لاقيين الدعم من الدوله. صحيح احنا شوفي بالنسبه لنا احنا هنا في ولايه قبلي بالدراسه وبالخبراء كل مؤيدات النجاح كان على مستوى فني على مستوى الموارد البشريه كان على مستوى المواد الاوليه والاراضي والمواد الخامه كان على مستوى التجربه والصمود والثبوت لان احنا بطبيعتنا مانيش يعني ديما نشد الصحيح مانيش في تعمل نسلم لكن نراه كانت كل التجارب هذه تقريبا فرديه بشكل كبير حتى كان فيها دعم راهو دعم ماهوش بالشكل الصحيح واللي خلاها تنجح ماهوش توجه دولة فعلا يعطيك صحة عبد الجليل مؤشر مهم والأغلبية مؤشراتنا ديما بكل ذكاء تكون مربوطة ببعضها وطبعا من خلالها نحطوا سطرين على مشكل كبير نجم ندعمه بالتنمية في ولاية قبيلة شكرا لك عبد الجليل وشكرا لك على كل مجهودات القدام 2020 إن شاء الله نتقابلوا في 2021 كل عام وانتم حيين بخير ومجتمعي إذاعة نفزا واللي يخدموا الكل في إذاعة نفزا وكل عام هم بخير وانت زيدا كل عام تحيي بخير ويعطيك الصحة على مجهودك مواصلين مشوارنا معكم برشا باش نحيوا ذكرى ثورة الخبز انطلاقها من دوزة في 29 ديسمبر 1983 محمد حرب ناس ومناضلين اللي عاشوا الفترة هذه باش يحضر معنا من ألمانيا من بعد شوي قبلها باش نسمعوا أصالة سمحتك كتير عشان في قلبي مكان حبك زمان زمان اللي كان قلبك حب يدفيني قربك مني كفيني قبل الخطوة ما تبعد بينا قبل الحيرة ما تهجد زرنا كنت بسامحك أيوة بسامحك كنت بدارك جرانا جرحك سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي كبير سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي كبير ومش غصب عني ولا ضعف مني ولكن لأني بحب بضمير سامحتك سامحتك سامحتك سامحتك سامحتك كتير الحرار ما يموتوش وإحنا الحرار أكيد واللي يثبت هذا أن النضال كان قديم عنا وكنا أول من ناضل وأول من قال كلمة حق أكيد وكانت شرارة انطلاق ثورة الخبز في 29 ديسمبر 1983 من دوز تحديدا أحد المناضلين واللي عاشوا الفترة هذه أكيد حاضر معنا عبر الهاتف سي محمد حرب من ألمانيا. مساء الورد سي محمد. مساء الورد. ألو سي محمد. مساء النور. طبعا تنجموا تشاركونا فيها إما على 75 في اللايف متاعنا تو تنجموا تخلونا تعليق على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة. طبعا اللي ممكن عندهم شكون جدة ولا والد متاعها عايش الفترة هذه وكان من أحد منظليها ينجم كده يدخل معنا. كما قلت لكم أحد المنظلين ومعايشين الفترة هذه سي محمد حرب حاضر معنا من ألمانيا. مساء النور سي محمد. مساء النور. مرحبا بك وشكرا جزيلا لك لحضورك معنا اليوم في نفزوة اف ام. نتعرف عليك قبل سي محمد. نتعرف عليك اكثر قبل. والله محمد حرب من دوز. اي اي بي. 29 ديسمبر 1983 شنو يذكرك سي محمد؟ الشرر ولا ثورة القدس. اي نعم في الحقيقة علاش نركزوا على 29 ديسمبر 1980 قدر ورد قبل ابن معروفة بحدث الشام في اربع سنين وهذا الحقيقة تحريف شوية للتاريخ تحريف للتاريخ هو اي تاريخ طبعا دي ما يصير تحريف في تاريخ ولكن اللي رجع التاريخ لمساره هم الابناء والناس المناضلين اللي عايشوا الفتره هذه منهم انت مشكور جدا سي محمد حرب على تدخلك معنا اليوم شنو اللي صار بالضبط وقتها انت كنت معايش للفتره هذه هذيك اي الله يرحم اي فهم كان ينتمي لتيار سياسي معين هو الديمقراطيين الاشتراكيين كان هو عصابة التدين ولكنه كان نشط سياسي انا كنت انتمي للوجه الاسلامي تيار قريب من السلوك طبعا اي برقومة كان دائما في عدد أنا سياسي هو سياسي الناس عادة يخاف الفترة هذيك ولذا هم يصنعون إذا كان ينصبوا أنا قدس بإطلاع المقرر الشريك كان شيء كان ينصب ولكن هو كان عنصر على الأقل يتواصل معي أي ولا نحكوا على حكاية الخبزة والغداء الخبزة والناس ساكتة والناس مضطرة وما يقدروش يتكلموا إذا كان ما يتكلموش إحنا السياسيين يتكلموش الناس قلت له مثلا اكتبوش نتكلم ووقفوش اذا كان احنا نتكلموش الناس نزل بي هذه اقبل طبعا و25 كان يمشي مجاعد كانوا يتكلموا الموضوع اي في 29 في 29 جاء في نهار الخميس اتفقنا وقت تكون انطلاقة من نهار الخميس كان الخميس لانه الخميس موجود في العدود اي الناس موجودة في البرشة هي فرصة باش واحد يجمع أكثر الناس وكان بتاعنا كنا تلقينا وقتها في محل فرصة العصر مشينا محل عزاء اي كان هناك تلقينا من هو محل عزاء ولكن عملنا كتنسيق كيف انطلق تنسيقية مقر تنسيقية كيف الشركات تنطلق الآن في الخطوة الأولى للمسيرة شغلنا العصر في دار السوق وصلنا نص خرجنا من صلاة العصر مجموعة كبيرة كنت طبعا بجسم الله يرحمه تم النصر لما كنا نزل ورحنا يذكر ذا طلقنا ولصت السوق وسط السوق بالضبط طبنا مجموعة كبيرة في عشرة ورحنا أكثر من عشرة وهذا المجموعة أي مفاجأة اي حير. اي شو هاد ولا هما يسمون الجريش اي شجاع ولا يقول الناس الثورة الخبز غلات الناس لازم نتكلم في مشكلة الخبز وقلت الناس بحير مشكلة المدينة وبدأ من وسط السوق إلى اتجاه البلدية اي وانتبه معنا برشا ناس شو معنا في مسيرة كبيرة ما نقولش كبيرة كانت مسيرة متوسطة حقيقة ولكن بعد ساعة ساعتين الشرطة طبعا مبهدلين ما عرفوا ايش يعملوا لأن احنا واجهنا بالضبط الساعة تاع السواليات اي هي هذا هو الشرطة الشرطة مبهدلين ما عرفوا ايش يعملوا كان احنا عملنا ثم عملنا دورة وخرجنا عند دورنا إلى نمشي بمسيرة أي بجبل المقربية أي بجهة الجهة الشرقية الغربية وإذا كنا ندور مسيرة ونرجع نسكت الشهداء بعد ساعة وساعتين جات وزعوم معناها كنا نمشي ونكرر البر والناس تجمع أكثر الناس تفوز هذا معروف جدا الناس حاجة الناس كل تفرق تكفوا مع بعض. اي وانتشرت زيادة سوق لحد قبل لي، بعد مشات السوق لحد، بعد الحامة، بعد جيبس. اي اي طبعا وكانت اشتدت نهار 6 جوان في 1984. نعم سقط اول شيء تقريبا وقتها هي زاد من سقط اول شيء تجرح ومتبع. أنا أول شهيد كان من معتمدي الدوس. بعد شملت ولاية الجمهورية التونسية الكل حتى الجان في 84. هي علاش كانها بنتها طلبة. أما هي في الأساس انطلقت تحديدا من سوق دوس البلاد العربي للتوكية، وبعد تالي انتشرت حتى لساحة الشهداء التوكية زادة. أنتم اللي بدأتوها كأشخاص، والمرحوم كما قلت، ثم انتشرت أكيد. شنو اللي خلي تو حتى في تاريخ كي نحكي على ثورة الخبز ما نذكروش المكان اللي اندلعت منه، هو اللي طاح فيه أول شهيد في ثورة الخبز تاريخيا؟ طبعا واضح. هي ذكرى اكيد كي تتذكرها، وفي كل سنه اكيد تخلي لك برشا ذكريات. اكثر ذكرى سي محمد تبقى بقت لك من ثوره الخبز؟ شاركت بها الناس الكل، دوز شاركت بها الناس الكبار، النساء، الصغار. بدل نعطي مثال، النساء كانوا يحضرونا في الماء، يبدع الماء وبصل، باش وقت يختبي فيهم رمجان بعد الصغار، معناها كان المرأة دور. الناس الكبار كانوا يحضرونا في وقتها، يحضرونا في مجاليع بتاع الشرق. أي. يدافع على راح أبعد مدى. وتأملك أنت تولي أنت تستعمل من دف حتى من بعيد وتكون أكثر أمان. هذا كان هذا هو أكثر ذكرى بقت لك من ثورة الخبز. وبعد سنين هذه كل واللي صار في ثورة الخبز والأرواح اللي مشت بعد جت الثورة التونسية، شنو اللي يخلي فيك حسرة سي محمد، أو شنو كنت تمنيته يصير بشكل خير من اللي صاير عليه تو؟ بدأت تمرد الإنسان على الدولة. وطبيعي جدا تمرد الإنسان على الدولة هي من شنو يسبب داخل من ظلم الدولة. ظلم الدولة خلال الإنسان تمرد. استمرت هذا البناء هناك، ولكن بعد ضعف العديم جديد ومسك الدولة بحديد النار هذه المؤلمة، ثم عاد الدولة في ديسمبر في ألمانيا. عشرين عام وكلهم كانوا في ديسمبر، معناها بعد ما يعدي كلهم كانوا في ديسمبر. شعر اندلاع على الثورات. اي ممكن يكون اخر العام الناس تحملت برشا وعانت برشا فتوصل لاخر طاقه. شكرا ليك سي محمد حرب من المانيا، كنت حاضر معنا لاحياء ثوره الخبز اللي كان اندلاع الشراره نتاعها وانطلاقها من دوز. تفضل. نتمنى على البلدية بتعدوه اللي معنا يخصوا له شارع ومساحة حتى يبقى يستحق. بارك الله فيك. شكرا لك. الأغنية اللي باش تسمعها معنا سي محمد هي يا شهيد الخبزة، شهيد نهدوها لكل أرواح الشهداء أكيد، وإن شاء الله النداء بتاعك وصل. وشكرا لك على تواصلك معنا من ألمانيا، وإن شاء الله يكون عنا لقاءات أخرى. اليوم احنا فخورين برشا بإحياء الثورة هذه، بدنا نعطوها أهميتها، أهمية اندلاع ثورة الخبز من معتمدية تدوز ولاية قبيلي. شكرا لك سي محمد. صور خبزة على الكيوس وعن شعبي صديق. فاطمة شعيدي كل نهار 2 و3 من 3 حتى 6 مع فاطمة شعيدي. 3:53 دقيقة في استوديو نزوة فهم واصلين معكم طبعا مشوارنا في نوار عشية، مازلت فقراتنا متواصلة حتى لستة إن شاء الله. نستنى فيكم إما على 75 493 859 وإلا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة. تعرفوا تعودتوا بفقراتنا كل نهار ثلاثة اللي نمشوا فيها اللي محطات معالي جاليتنا بالخارج. في هذه آخر ضيفة معنا في البرمجة ل 2020 نختم بها العام إن شاء الله بالخير والبركة. وإن شاء الله في برمجة جديدة مع سي عمر حمادي يكون تتواصل الفقرة طبعا بروح جديدة. اليوم باش نختم 2020 بشابة سمحة محليها، هي شابة نجاة بن صالح من دوز. مساء الورد نجاة من ليون. طبعا نجاة مساء السلام عسلامة يا نجاة. عسلامة، تحية ليك وكل العاملين معاك مستمعين راديو نفزة. شكرا ليك يا نجاة، تحية ليك ولكل جاليتنا باليوم الفرنسية وكل يسكن في المنطقة هذيك. أولا عارفين براحك يا نجاة. نجاة بن صالح متحصلة على الماجستير في الحقوق ما شاء الله من دوس، بالتحديد من أولاد يحيى، وتو عايشة في فرنسا في اليوم. إجازة الحقوق خذيتها في فرنسا؟ لا خذيتها في سوسة. في سوسة بعد انتقلتي مع العائلة اللي عايشة في فرنسا؟ والله هي كانت بمراحل وصول لفرنسا. هي تحكي لنا على المراحل شوي. والله المرحلة الأولى بالنسبة لي في الغربة هي الدراسة في رومانيا، خرجت نقرأ في رومانيا لكن للأسف ما كملتش غادي لخاطر ما نجمتش نقرأ باللغة الفرنسية، معناتها كنت نقرأ بالرومانية كانت صعيبة علي. مشيت بحذا أختي في إيطاليا وبعد جيت الخوية في فرنسا في ليون، استقريت لي تو 7 سنين ولا أكثر من 7 سنين. أي وهل وصلتي الدراسة بعد واشتغلتي في تخصصك ولا كيفاش؟ لا ما اشتغلتش في التخصص متاعي خاطر المعدل اللي تحصلت عليه في تونس، معناها كنا في الحقوق في تونس ما تحصلوش على أكثر من 11 و12 معناها في تونس، يمكن راكي عارفة الشيء هذا. ما نجمتش نكمل في فرنسا خاطر المعدل. راهو باللي باش تجتهدي معناها في الحقوق في تونس هذاك هو السقف الأعلى للأعداد. اي لا اكثر من 11 و12 كنا الناس كل تعرف في الحقوق، كنا معناتها ما نجموش نوصلوا 12 11 اكثر من واللي انبعث لي يسبب مشكله حتى في اللي تجي فرصه. عندنا مشكله في فرنسا وفي الدول الكل. باهي، اما لا تو شنو تعملي يا نجاة؟ والله المره اول ما وصلت يعني لفرنسا بتخدمت في انا في مجازه وتو معناتها عندي سوسيتي نخدم ليفريزون. اي باهي، انت اللي اسستي الشركه هذه؟ اي معناتها لازم كي تخدمي في فرنسا معناتها ليفريزون ولا اي حاجه معناتها باش تخدمي وحدك لازم تعملي شركه معناها وحدك. كيف جاتك الفكره وكيفاش طبقتها نجاة؟ والله جاتني الفكره من خويا يخدم في نفس الدومين معناها شجعني وقال لي معناتها خدمي كيما نخدم، وخدمت الحمد لله تو. ليفريزون ما بين تونس وفرنسا؟ لا ليفريزون في ليون. في ليون. اي وكانت ناجحه الشركه والمشروع الحمد لله يا رب الحمد لله. قداش من عام توليه المشروع؟ والله عام بالنسبه للمشروع هذا عام. وتسمى مازال في اول خطواتها وبديتي تشوفي في النجاح نتاع المشروع نتاعك؟ لا الحمد لله يا رب الحمد لله. 7 سنين في الغربة، كيفاش كانت أول سنوات الغربة؟ والله صعيبة، وكنت مشيت للغربة معناها أول كما حكيت لك أول مرحلة بالنسبة لي يعني هي رومانيا، كانت صعيبة ياسر، ما تأقلمتش غادي بحكم اللغة الرومانية وكل شيء ما نجمتش. كانت بالنسبة لي صعيبة خاصة في رومانيا، مي في إيطاليا وفي فرنسا معناها بحكم خويا وأختي الحمد لله يا رب معناها استقبلوني كل شيء معناها ما لقيتش حتى صعوبات. سهلوا عليك المهمة شوي. سهلوا علي الغربة. تو آخر أول مرة روحتي لدوز بعد الفترة بعد قديش عام من بقائك في ليون؟ بعد 3 سنين يوم. 3 سنين برشا. وكيفاش كان احساس وكيفاش كانت اجواء العوده نجاة؟ والله كنت نستنى فيها يعني كنت نستنى باش نروح خاطر توحشت، مي الحاجه الباهيه اني امي معتها جات حتى هي لفرنسا وكل شيء. كي روحت احساس معتها ما نجمش نوصفه بصراحه 3 سنين تعدوا صعب صعب برشا، اما الحمد لله يا رب. ما صارش فيهم حاجة حدث محزن أو حدث خلى في نفسك بعض الألم اللي أنت ما كنتش حاضر عليه؟ لا الحمد لا لله لا. الحمد لله. وهو راهو ديما كي تكون الوالدة معاك وزيد أختك موجودة وخوك موجود مش بعد على بعضكم ما يخليك تحسي ببرشة غربة خاطر الوالدة هي رأس المال. هاي ما حسيتش بصراحة. وعندي حتى العائلة معناتها، عندي خالتي في فرنسا، وعندي معناتها العائلة الأخرى في فرنسا، معناتها ما حسيتش الحقيقة بالغربة، طبعا كنتش المرة الأولى يعني، المرة الأولى اي يعني المرة الأولى من غير وجود الوالدة معك. من غير وجود الوالدة هي كانت صعيبة ياسر. نعرفوا أن فما برشا زادة من مجاليتنا في ليون، فما كثرة اي موجودة برشا في ليون. اي كيفاش الأجواء غاديكا؟ كيفاش تجتمعوا ببعضكم؟ كيفاش قبلوية غادي من الولاية الكل تشوفوا بعضكم؟ عندكم لمات في الاحتفالات والأعياد؟ كيفاش نجات؟ والله نحتفلوا معناها، نزوروا العائلات ويزورونا، وثم جمعيات معناها يحتفلوا، معناها جمعيات خيرية هني معناتها تلم العائلات القبلوية والتونسية بصفة عامة يعني. متقابلوا مع بعضنا. مي توا نقصت الزيارات بحكم المرض وكل شيء، ما عادش نشوف بعضنا، هي هذيك معناها حاجه مش باهيه بصراحه. كنا نتقابلوا يخفوا عليهم وخفوا علينا معناها الغربه. توا بعدنا شوي على بعضنا، جي التليفون نتكلموا في بعضنا بالتليفون، نطمنوا على بعضنا. اي لكن ديما يبقى انه فما ولد بلاد قريب ولا تعرفيه وين انت خاصه مع العائله، لكن فما شكون اللي مازال في الاول وجديد يعيش المرحله الاولى اللي انت عشتها، اكيد يكون الدعم باهي من اولاد الجهه. فما التفاعل هذا كي يولي واحد من الولايات قبلي مازال كيمشي لفرنسا ليون ولا لاي مدينه فرنسيه اخرى، يلقى الدعم هذا؟ لا ثم الجمعيات، ثم جمعيه بتاعت القلعة، ثم جمعية قبلي، ثم جمعيات يحضنوا الأشخاص اللي جاية جديدة اللي مازالوا معها من غير أوراق. مازالت الرحمة، مازالت الحمد لله. معناها راهو الأبناء الجهة ما يسيبوش بعضهم حتى خارج حدود الوطن. لا ما نسيبوش بعضنا بحول الله، قدرة ربي ما نسيبوش بعضنا. قديش لك من عام ما رحتيش لدوز نجد؟ روحت آخر مرة 2018 عامين هكاك. عمينة. ومع الكورونا فالواحد ما عادش يعرف التاريخ اللي نجم يتنقل فيه مرة أخرى. ما نعرفش التاريخ، وتو منحبوا نروحوا، مين متخوفين ياسر بصراحة، متخوفين ياسر ياسر من المرض طبعا، وخاصة وأنه في فرنسا بالتحديد فما إجراءات وبروتوكول صحي صار من التطبيق. أي يلزم التيست ويلزم برشا حاجات باش تروح البلاد هو حتى نصور حتى كي تخرجوا للشارع فمع عقوبات تتسلط لكل ما يحملش ترخيص حتى لا يخدموا لازم اتيستاسيون سيركيلاسيون، كي تخرجي يلزم عندك الاتيستاسيون دي موجوده عندك معناها. خاطر برشا، خاطر موجود المرض ياسر اكثر من البلدان الاخرى في فرنسا، اكثر من تونس. و معناها كانت مرحلة صعيبة عشتها في الكورونا الأولى والثانية. مرحلة صعيبة ياسر بصراحة، مرحلة صعيبة ياسر. لكن نصوروا تفضلي تفضلي يا نجات. مرحلة صعيبة، ما إن شاء الله نقول إن شاء الله يا رب نتجوزوها ونتجوزوها بخير وكهو. نصوروا أن وجودك مع إطار عائلي خاصة خوك والوالدة يهون عليك شوي، وكانت لما العائلية تهون الأجواء متاع الكورونا والحجر الصحي المطبق في فرنسا. لا لا الحمد لله يا رب، وجود الوالدة وخوتي وكل شيء معناها كانت أقل يعني. احنا نعرفوا ديما الامهات متعودين بالوساعه، متعودين بالكلمه، متعودين بالضحكه، كيفاش الوالده كانت اقلمها معاكم ولا بقت على خاطرك في فرنسا؟ ولا خاطرنا الكل في فرنسا، خاطر خاطري وخاطر خويا وخاطر اختي. مي تقلق ساعات، تقلق حتى عندها صاحباتها لنا جزيريات ومغاربه كل شيء. مي مهما كانت حل البلاد ياسر ديما تقول نحب نروح طبعا، لكن بدقة مخيرة ما بين بلادهم بين أبنائها. أي هي بحذيك النجمة نحكم معها شوي نجيت. أي مع أي بحذيك. أي شكرا. عسلامة يا حاجة. ألو. عسلامة يا حاجة. الله يسلمك. مرحبا بك في سجون زوافهم. عايشك بركة، نورتينا. هيا عارفين براحك اللي يسمعوا فيك أهلك الكل في دوز تو. الله نسلم على جماعة كبير الكل، كبير وصغير. أي تحية لك أختي فاطمة، يعطيك الصحة. هاتي عاد قبل حاجة عارفين براحك باش أهلك وأصحابك اللي يسمعوا فيك يعرفوك. فاطمة بن جابر من ولد يحيى، نسكن في تو في فرنسا في اليو. أي ونحب نقدم تحية لسي الهادي سيادي بوصفة وسي علي الحداد. اي يعطيك الصحة وصلت التحية. قولي حاجة على خاطر الصغيرات خليتي البلاد ومشيتي ما؟ والله أرجع لهم هم أمنيني غادي لقولك دايما التليفونات على طول مشغولة عليهم، أما كي توجي مرتهم تهنيت شوية ما حالنا البلاد الواقع. اي اكيد راهو الحنين وقت اللي تقلقي شنو تعملي وقت تتذكري دوز والقعده والوساع واكوي ستي شنو تعملي في العاده؟ نمشي كان قلقت من فرنسا نمشي لايطاليا، كان قلقت من ايطاليا نجي لفرنسا. حسنا اي تحوس لحاجه اي تحوسي. وقديش لك حتى انت عندك عامين كيما نجات ما روحتيش للبلاد؟ اي هذه عامين ما نجات نروح، كان مع واحد من الدرب ولا ما نروحش ما خلونيش نروح واحد. اه خايفين عليك على خاطر بي. حتى غادي طيبي في أكلاتنا العادية في أكلاتنا كأنكم عايشين في دوز، معناه ما تبدلش حتى شيء. لا والله نطيبه في أكلة عادية، معناها كسكس ديما نطيبه ديما نطيبه في التاي ديما نطيبه، معناها اي أكلتنا معناها الرسمية كما قلها بتاع الدوز. اي واليوم شنو الفطور مثلا؟ والله دارت أنا رشت يا اسمع سيتي اي دارت أنا رشت الطجيني دو. هاي بيه شا تكلبش فيها، معناه كأنكم عايشين حتى حاجياتكم تجيبوها من دوز؟ ها لا ما هوش ديما نجيبو من دوز، ساعات معناها كاش كان الحوار نجيبوها من دوز ولا كان فلفل تاع حشاك تاع الطحونة، أما أيه. الأخر كل نجيبو من هنا. بيه معناها وجودك مع الأولاد هون عليك شوي، ما تقش مشغولة عليهم هم في بلاسة وانتي في بلاسة؟ لا ما هون عليا وفي الفامين تاع الكل هني، ذا الرخت هني هاي بيه وقت هني تصافو تسكن في صامفو. اي ولد اختي كلهم ذر اختي وكلهم هنا واخواتي ومعنا والحمد لله يا رب الفاميليا ان شاء الله ربي يخليهم لك اكيد. شنو اللي شاغلك في البلاد؟ شنو اللي خليك متحيره على دوز وقت اللي سمعتي خاصه في الموجه الثانيه بتاع الكورونا برشا وفيات وكل، شنو اللي حزنك الفتره ذيك؟ مشغول كل الناس كل مشغول الناس كل معنا نشوف ما هبطنا ميت ولا نشوف ما هبطنا معنا مريض ولا حاجه تيسر ياسر ونبكي الواقع ديما. تقولي دي يما راه كاتب له تقولي راح حتى بلا كورونا باش يموت راه كاتب لهم، ما تلقيني متيسر عليهم ديما متيسر وديما مشغوله عليهم البلاد. هو ما فقدتيش واحد من العائله بتاعك في الكورونا؟ الحمد لله في دوز. لا الحمد لله لاباس والله مرضونا واحد ولا زوز ولكن لاباس الحمد لله. الحمد لله طبعا تو اوقات صعيبه شوي ماهيش بتاع زيارات، ما زلت شوي على العوده اللي قبل. والله ما زلنا شويه نقول ان حابين نروح راس العام شويه ما سهلتش القدره وان شاء الله ربي يسهل بالتسهيل. ان شاء الله تروحي وتنورينا في استوديو نزو اف ام حاجه فاطمه. تفضلي قصيده شعر تجيب منها مقطع. هاي طبعا طبعا كلام هذا. تفضلي فاطمه تفضلي. والله طلبت العالي وما تشوف هالغربه يتني يا فادي نرتاح نتهنى تكفر قالي وبين الدوام بيت حتى حي الله بواب الفلوس الحالي يفتح حالي نقصها خفيفه الصبح تطلع بيا الله من اليوم نطلع فيها ندوز البحر وموج تنعديها بني تونس والمحطه فيها المطار في كرطاج نزل بيا تم الديوانه حاضر انا القهوه ونطبع ونصرف الماليه خرجت من الديوانه وقصرت في التاكسي قريب حذانا وشوفير هم الفوق الديوان يقوم على البطوار بزياد بيا المكتوب قرب البلاد تقوم تصدر كثير في عشيه. هي اختي فاطمه راح تكمل ما يسالش ما يسالش اذا تحبي تكملين ما يسالش يعطيك الصح. او زملائي في الجانب التقني يزغرتوا عليكي حاجه فاطمه. القصيده تصوري فيها مراحل الغربه من اللي طلعتي في البطو حتى نربطي التاكسي حتى اللي يحب بزيد فرانك حتى نوصل الدار، لكن راهي طويله هي لكن ماني تعبه شوي مريضه شويه. لطف عليك ان شاء الله لاباس. شنو الحاجه اللي ممكن تشغلك اكثر كي تجي مروحه ولا ماشيه من والى دوز فرنسا او من فرنسا لدوز في الديوانه في النقل؟ شنو اكثر حاجه تقلقك واكثر حاجه في اشكاليه؟ والله ما عندي حتى قلقت اي حاجه معناها حتى في المطار يعرضوني معناها استقبال سمح سواء كان ماشي ولا جاي. نعيبه مدلم ملاي حاجه تحترمني الواقع والحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله مدلي لما لا حاجه مدلينك لاولاد الحمد لله يا ربي ولك الحمد ان شاء الله ربي يخليهم لك. شكرا لك على مصافحتك لينا باش نكملوا طبعا لقاءنا معنا جد. اذا عندك تحيه اخرى تفضلي حاجه فات. لا والله نحب نعطي تحيه لاهلك بالكل يعطيك الصحه يا حاجه ربي يخليك ان شاء الله راكم لاباس ان شاء الله نجيكم نشوفكم على خير ان شاء الله كل عام تحيه بالف خير يا حاجه ان شاء الله. يعطيك الصحه يكمل معك نجاح. اي شكرا لك يا حاجه ربي يخليك شكرا لك. شو محليها تلقائيتنا، راهو القريحة موجودة وين ما كنا. الحاجة فاطمة ثورت مراحل الغربة من اللي ترك خرجت من الدار، اللي كبس البطول، اللي صرفت العملة، حتى اللي هبطت وصفت برشا ظواهر منها التاكسي اللي حب زيد 100 ما شاء الله عليها. نجيت معنا ما شعر الحاجة هاي تشعري ما شاء الله عليها، صور شعرية كبيرة فيها صورتها أكيد في الغربة. كتجو مروحين فما المشاكل الديوانية تعترضكم في ليبيا، في المطارات، في التنقل كتوصل دوز، أحكينا نجيت. المشاكل في المطار ما عندناش مشاكل في المطار، كان الوصول لدوز معناها خطر بعيدة كي نجو على تونس ولا بعيدة شوي. جست تعب بركة معناها ما عندناش حتى مشاكل، الباقي الكل لباس. لا ما عندنا حتى ما صارت لكم حتى حوادث في الطيارة؟ نعرفوا أن ساعات تصير سرقات، ساعات ضياع، ما صارت لكم حتى حاجة؟ لا ما صارت الناس سرقات الحقيقة. هاي بيه الحمد لله. فاطمة نجيت قلت حاجة بقي مخي مع الحاجة. فاطمة، فترة الكورونا لولا صعيبة أكيد عشتها كما الناس الكل، شنو تحبي تقولي اللي يسمعوا فيك في دوز وفي كبير للكل اليوم؟ والله يعني نتمنى القبلي كامله لتونس كامله، نتمنى معناتها يخرجوا من الازمه هذه ويبعد علينا ربي الجائحه هذه نتاع كورونا، وننصحهم معناها ياخذوا اكثر احتياط خاطر موجود المرض، راه موجود. فما برشا ناس غادي ماهيش معناتها مصدقه ان المرض معناتها موجود، يقول لك مش موجود المرض، اما هو موجود. ما فيها باس نلبسوا الماسك نتاعنا، نعملوا الجيل، نعملوا احتياطات، مش على الكبير متاعنا. أكثر حاجة على الكبير متاعنا يعني يتأثر أكثر من الصغير. وإن شاء الله إن شاء الله فهمتوا، نطلبوا من ربي معناها بعد علينا المرض إن شاء الله. أمين. إذا عندك تحية ولا أي حاجة أخرى تحبي توصلها المستمعين تفضلي يا نجيت. تحية لك أنت وتحية للعاملين معك كل ومستمعين الراديو نفزاوة. شكرا. وكل الناس الكل في قبلي وراني نقول لهم توحشكم ياسر ياسر. يعطيك الصحة، إن شاء الله كل عام تحية بخير. خليكم معنا، حضروا معنا زادة في سهرية رأس العامة نهار الخميس من 7 حتى 9 متاع الليل، لأن زميلي برهان أكيد باش نحتفلوا مع بعضنا. إن شاء الله كل عام تحية بألف خير يا يعطيك الصحة. أو زميلي يهدي لك اللي كنتي والحاجة فاطمة، موعدنا أرضك يا بلدنا، وفعلا إن شاء الله موعدنا قبل لي يا نجيت. موعدنا قبل لي إن شاء الله. يعطيك الصحة سماء، موعدنا أرضك يا بلدنا ورجعينا. اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صلتينا صلتينا صلتينا. مع فاطمة شعيدي كل نهار 2 و3 من 3 حتى ل 6 مع فاطمة شعيدي. الأربعة واثنين وعشرين دقيقة في استوديو نيوز فيم. أكيد مواصلين معكم مشوارنا حتى لستة بعد شوي نشو اللي نوار الفني اللي عنا فيها زوز فنيين اليوم. لكن قبلها بتذكروا أمس كنت حكيت لكم على حدث رياضي مهم جدا وهو مشاركة في الاتحاد العربي لأكاديمية كرة القدم بتونس. ممثلين عائلية قبلي تحصلوا على شهائد منهم سفيان بريك اللي حضر معنا عبر الهاتف. سفيان مساء الورد. مساء الخير. مرحبا بك في استوديو نيوز فيم يا سفيان. وبيك شكرا لك. مبروك التتويج يا سفيان. يبارك فيك وشكرا على الاضافه في اللي هنا قاعدين نشوفوا على اللايف متاعنا صور متاع التتويج متاعكم. احكي لنا على المشاركه فيش تمثل وين وقتاش وشنو الجوائز اللي رحتوا بها لقبلي. المشاركة هذه نتاع الاتحاد العربي اول معناتها في النسخة الاولى في تونس. وحنيك مسؤولين معناتها على اكاديمية ابن خلدون حبينا نمثله معناها للولاية ونمشوا من هني. ومشينا الحمد لله معناها شاركنا وكان معناتها تحصلنا على الشهادة انتهينا وتخولنا معناها بشهادية نشاركوا بها في المسابقات خارج حتى تونس. باهي في قداش المشارك مشي من قبل لي؟ والله يا زوز أنا ومعايا واحد صاحبي يخدم من نفس الأكاديمية. زوز مشاركين وزوز روحتوا بشهائد بتتويج. هاي الحمد لله زوز حصلنا على شهائد. أول تجربة معنا احنا. أول مرة. أول مرة. كيفاش كانت المشاركة سفيان والأجواءها خاصة في ظل الكورونا؟ والله انا كان مفهمش كورونا ما انا فهم عدد كبير مشاركين وكل شيء. حبينا معنا بصراحه حبينا يشاركوا ياسر من قبل بحكم عندنا ياسر اكاديميات وكل شيء. وهي الاكاديميه هذه هي تساعدها ياسر على الحاجات هذه واني حبيت معناتها اشاركوا لاصحابي الكل معناتها بالاكاديميه ولايه قبلي الكل. بحكم ان الاتحاد العربي هذه عامل زي بطوله معناتها في تاع الاكاديميات. وتشارك فيها الناس الكل اني من المنبر ذا معناتها نحب الناس نحب حتى قبلي تشارك على خاطر الولايات كلها مشاركه تو فقط. كان قبلي احنا لازلنا باش نمثلوا لاني انا قاعد نسعى تو باش نقعد مع اصحابي نتاع الاكاديميات هني نخرجوا زي فريق حتى اكاديميه مشتركه مع بعضنا بحكم مصاريف ياسر تمشي تمثل ولايه قبلي واللي يمثل معناتها الولايات هذه كلها باش تنافس بعضها كذا تنافس بعضها باش يخرجوا منتخب من الاكاديميات في تونس كامله يمثل. وباش يمشي معناتها باش يخرج يشارك من المنتخبات العربيه الكل بالجزائر معناته وبليش معناه ذيك حاجة طيارة معناه ذي لازم نشاركه من ولاية قبلي ونمثل ولاية قبلي. وبحكم احنا عندنا أكاديمية بصراحة ما شاء الله أنا متأكد أن نجم احنا نخرج على تونس من ولاية قبلي عندنا صغار ما شاء الله. أكيد كل التشجيع عليكم. شنو تقول للرياضيين اللي مترددين في انه يدخلوا الأكاديميات في الأكاديميات كما هذه أو ممكن مازالوا مترددين أو ملقوش الفضاء وين كيفاش؟ والله ايش نقول لك هو ما فهمش بصراحه التوره ما فهم حتى التشجيعه والاكاديميه هذه راه الناس كل تخدم معناها خاصه معناها هي مازالت فما تطور بحكم الانشاء الاتحاد العربي ذا وجيل تونس باش يعمل ياسر حاجات يا باش يعملوا معناتها جامعه خاصه بالاكاديميات يا باش نبدو نتبعوا الجامعه التونسيه تاعت كره القدم. معناها لازمنا فرع في ولايه قبلي. يعطيك الصحة لازمنا احنا تو لازمنا فرع نشاركوا به ونعملوا معناها كنجموا اصل مع بعضنا نين معناتها نتصور نعمل فما فكرة هزيتها من معناتها الفورماسيون هذه اللي عملناها احنا الأخيرة فما ولايات يحضروا في كيف واحدة معناها باش يترشحوا يمشي يخرجوا بها لبرا باش يمثلوا الولاية تاعتهم يخدموا بالفكرة ذي. أنا زيت الفكرة ذي نحب معناتها نقترحها على أصحابي معناها من المنبر هذايا كل شيء. ولاية كاملة لازم الدعم مسؤولين ومندوبية زادة لازم الدعم علاش فما خرجية أخرى زادة لازمنا نمثلوا قبلي ونخرج بكيب واحدة. أنا نتصور كان نخرج بكيب واحدة من قبلي أرانا باش نوصل للحنية نمثلوا تونس كامل. أنا متأكد منها الحاجة ذي على خاطر نعرف صغارنا ونعرف اصحاب اللي باقيين يخدموا اكاديميه قبلي المركانة واخويا انيس واخويا الهادي واخويا الجماعه كل معنا عندنا معناتها صغار ما شاء الله كان نكونوا معناتها نتصور نكونوا زي منتخب من الاكاديميه تاعنا قبلي ونشاركوا به باش نمشوا من بعد نخرجوا معناتها نمثلوا تونس احنا نمشوا. علاش لا؟ علاش هذا جاهز وعندنا صغار وصحابي كل معناتها خرجوا وشارك بياسة دورات وكلهم تحصلوا عليها. وحنا كأكاديمية معنا نحكي على أكاديمية خاصة بي يعني لعبنا أصلا تنفسنا حتى مع جمعية زي الترجي عم نول وتنفسنا مع النادي الصباخسي وهزينا كأس الجامعة. ممكن ياسر عبيد ما عنديش فكرة هزينا كأس الجامعة في الكاتيجوري تاع ديميل ديس هزينا بيه كأس الجامعة تاع تونس. ممكن ياسر عبيد ما عنده حتى فكرة في النقطة هذه. يعطيكم الصحة أكيد. وهذه دعوة من سوفينا بريك وأنا على نجم نطلقوا في الرياضة هذه لازم يكون عنا فرع أكيد لفرع جامعي للرياضة هذه. شكرا لك سوفيان. إن شاء الله من حسن إلى أحسن وبالتوفيق إن شاء الله. الله يخليك. شكرا لك. يعطيك الصحة. تحية لكل الرياضيين في نهاية 2020 إن شاء الله يكون الموسم جميل لكم. باش نعاودوا نهدوا لكريمة اللي تحب تحيي ذكرى وفاة باها أمس كان العام الله يرحمه. الناس كل بلين ندعو لها بالرحمة لكل أموات المسلمين. آمين يا رب العالمين. تهدي لها أبويا ورجعينا. اسأل عليا روح لي من أشكيله همي ويشيل شوية هم السنين دي فوق كتافي بين يوم وليلة أبويا وأمي يا زمان حلمك عليا ألاقي مين من بعدك انت اسأل عليا روح لي من أشكيله همي شيل شوية هم السنين فوق كتافي بين يوم وليلة أبويا وأمي يا زمان حلمك عليا حضنك كان بيسع ملايين واخدني لوحدي ده أنا على حسك عشت سنين دلوقتي انت الضحكة اللي راحت مني وسايبة مكانها جراح اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. Oh, بعد ستة سنين أظلم وجيعة وأنا نكالي شديت السيل ورقة وجيت اليوم باش نحكي عليه جيت اليوم شو الفرق قلبي ويسيني ما بكيت كان جيت دموعي تنفع نعدي عمري نبكالي صاحبي انتي في دار الحق وانا في دار الباطل كي نتفكر موتك صدقني تقطعني سكاكل كي نتفكر ضحكة وجهك مبطل ما عش ناكل بعد موتك صاحبي صاروا لي برشا مشاكل صاروا لي برشا مشاكل من الدنيا والاصحاب صدقني نهار لي طاحت بيا حد ما دق الباب نعرفوا ان النغم ذي اثر في الناس الكل نعرفوا ان النغم هذا بكيكم كل مره تسمعوا على سجن زواء فام حكينا فيه كان تدخله في ثقافه في ثقافه مروريه طبعا للارتيست خالد الارتيست حاضر معنا اليوم عبر الهاتف مساء النور مساء النور اختي ومساء النور على تلبيتك كل على تونس الكل شكرا لك على تلبيتك دعوتنا اكيد تعرفوا ان صاحبي خاصه راهو ما فهمش سكون نسمع عيله او يسمعها وما تاثرش فيه حتى لين تدمع عيني طبعا حاجه توشي الناس الكل فاطمه اختي خاطر ما فماش انسان في الدنيا ما تلاش عزيز عليه كسوا صاحبه ولا ابوه ولا امه ولا اخوه يعني ما سجي صاير على الناس الكل ومفقود منها يعني محكوش عليه برشا في في, في, في الموسيقى بصفه عامه كان في الوتري ولا في الراي ولا في الراب ولا في اي محكوش عليه يعني حاجه تحسها مونك العباد للسجي هذاك فعلا ما غنوش على برشا هذيا سر التاثير امتاعه والناس ديما اللي يعرضوني في الشارع من بعد نهار يقولي لي بالله شو اسمها الغنيه اعطينا شكون الفنان وين الصفحه نحبوا نتعرفوا عليه الحقيقه اثرت في برشا ناس صاحبي وقت اللي شديت سر الورقه فيش خممت يا خالد والله خممت فيه عندي برشا كما حكيت المرمزات صديق اختي ما كانش عندي الوقت قبل وكان ممنوع عليا حتى ما نغني ولا حتى نعمل هيك حاجة صغيرة مع أصحابي بشي هي وجيعة فاطمة أختي وجيعة حبيت نبارتاجيها للعباد يعني أنا هبطتها المرة الأولى ما كنتش بتمشي في بالي باش توصل لي بالنمبر دي في هذا ما كنتش بتمشي في بالي باش تدخلني للتندونس في اليوتيوب ما كنتش فهمتني يعني وجيعة بارتاجيتها نهار ديما خمم فيها يعني علاش قلت بعد ستة سنين ظلام وجيعة خاطر ستة سنين هذوكم اللي سكتت فيهم ما غنيتش فيهم أنا كنت نخدم كانت ربطتني حاجات ما نجمش نغني اي لكن كي غنيت ابدعت والله هي هوايه من عند ربي فاطمه اختي كنشد السيل وفيدي نحكي كلام من القلب يعني وكي تبدا حاجه خارجه من القلب راهي الناس الكل فعلا الناس ما يعرفوش وان عندك اغنيه كليب مصوره كليب كنا حكينا فيها مع زميلي حسام فيها معاك بنيه ديما تصور في ولايه قبلي وحتى البنيات اللي معاك في الكليب الوجوه اللي محلاها اللي نشوفوهم في الكليبات راهو عندنا في ولايه قبلي معاك برهان اسمعوا مقطع من كان رجع الوقت رجع الوقت التاني والنجم ننسى لي تنسى يا ربي عالم ما بحالي داوي في جرح من غير دواء حبيتها بهذلت بحالي من غير هالدنيا ما تسوى حتى هذه من كلماتك خالد أكيد كلماتي حاجة حتى هذه وجيعة اها حتى هذه مربوطه بقصه واقعيه معناها صحيح اها شفت كيفاش القصص الواقعيه اللي ينقلها الفنان قداش تمس ناس عاشوا نفس وجيعتك قداش تمس ناس تعذبوا سواء كان بالفقد بالحياه او بالموت حتى كي تغنيها الصوره شفنا الصوره مع شفاء يعطيها الصحه ما شاء الله عليها في الكليب شفنا حتى صوره مؤثره معبره على الاخر يعني صحيح اي حاجه كما قلت انت فاطمه اختي اي حاجه كي تبارتاجيها للناس من قلبك يعني ما فيهاش يعني كذب ما فيها شيء تحسها الناس الكل الاغنيه هذه فما شكون كلمني عليها من موسكو اقسم بالله ليبي يعيش في موسكو قال لي خويا عيشتي الاغنيه هذه قال لي بدل علي ربي الاوقات بالخير قال لي قبل كنت هكا حقروني دار زيك انت قال لي كيما هكا بالضبط اي قال لي راي قال لي اغنيه نعيش بها قال لي نرقد ونفيخ بها كان قصه حياه قصه عشتها انت عاشها برشا كيفك انت كنت الصوت اللي وصلها اي بيانجي يعطيك الصحه في كليباتك زوز صاحبي وكين يرجع الوقت زوز مصورين في قبلي ومعاك قبلاويه زاد شو كان بنات ولا اولاد علاش رهين هذا في بدايه مسيرتك خالد والله فاطمه اختي حبيت ان نوصل مساج للناس رايق باللي فيها كل شيء، مينا قسمة شوية دعم وكاو، عندنا البلايس، عندنا المواهب، عندنا الفنانين، عندنا ممثلين، عندنا انجنيرات انفورماتيك، عندنا برودكترات تيطيروا طيران، عندنا مصورين، عندنا كل شيء، ما ناقصنا شيء، ناقصنا شوي انتباه، لفته هكا صغيره رانا بامكاننا نبدعوا. صحيح. خالد الارتيست، وقتاش اول مره غنيت؟ وقتاش بديت مشوارك الفني؟ عندي 3 شهور. 3 شهور كهو يا خالد، يا خالد، يديك بثلاث شهور دمتنا قلوبنا وبكيتنا وناس تحير فيها، يديك ربي مالاش مازلت باش تعمل فينا. اللطف عليك. تعرف اني شعامله الغنيه الحق راهو اني نحب نشكر برشا وجدي حويطه، في بالك اني الاغنيه تيلي شارجيتها في التليفون نتاعي ونسمع فيها كيما الناس الكل ديما مؤثره برشا. في 3 شهور فقط يا خالد عملت هذا الكل؟ 3 شهور. يعطيك الصحة والله. كلها فاطمة أختي أسمع كلها بتسهيل الله ونعم بالله، خاطرك يولي إنسان ربي مسهلها في كل خطوة. يعني نعم الحمد لله ربي نجح في حياتي في كل مجال. فاطمة أختي كنت نخدم موظف ناخذ في 1,200,000، يعني خرجت علاش باش نمارس هوايتي، جيت في هوايتي في 3 شهور نجح. عباد عندها سنين تغني مازال ما يعرفها عد. يعني اليوم بعثوا لي من اليوتيوب هاك التابلو نتاع الجمعة الأخرانية نتاع ديسمبر، أنا مصنف الثاني بين بلتي وجنجون ونوردو وفنانين كبار كم فرار كمرار، أنا مصنف الثامن ما شاء الله في التوب ديت معناها في اليوتيوب في تونس. ما شاء الله ما شاء الله. وحني الحقيقة أني نحرص أنه كل زملائي يحرصوا اللي أغنيتك صاحبي سكت هي أو غيرها يتعدوا برشا معانا، على خاطرنا فخورين أن ابننا أنت ولدنا يتعرفنا بروحك أكثر اللي ما يعرفكش. خالد والله فاطمة أختي، خالد جديدي عمري 24 سنة، ما زلت صغروني. هوايتي المفضلة ولولا والأخيرة الموسيقى. أي نحب برشا نسمع موسيقى ونسمع في الناس الكل. أي أصلي الأصيل من قطعاية أب عن جد. كاو أعطيك الصحة. تبعتك برشا في الانستغرام ولا حتى في اليوتيوب في الفيسبوك، باش نسمعك مقطع وقولي وين وكيفاش غنيته. طب باي بابا انت الغالي علمت الطيبة، بابا انت الغالي بيك الدنيا سعيدة، بابا انت الغالي فرحنا ولا مصيبة، بابا اللي داوالي جروح ما داوتها طبيبة، انت بابا الغالي الغالي. شنو حكيت النغمة ذي فريستايل خالد؟ باهي هذه فاطمة أختي، إن شاء الله الأغنية الثالثة هذه بعد كان سهل الله. إحنا المغزى نتاعنا نسمعوا موسيقى للناس فيها بلوس. أي. تعطي بلوس للسامع. ما حاجتناش حشاك بكلام زايد، ما حاجتناش بحاجة. يعني نحب خالد الأرتيست كيحلوه. يحلوه في الكراب، يحلوه في الديار، يحلوه في البلايص. الناس الكل تسمع. أي. يعطيك الصحة. يعني نحب نوصل، نحب نشرف أمي وبابا. يعني. فهمت كيفاش؟ يعني نحب اللي يسمعني ديما نخلي له بوان بوزيتيف فيه. يعني. نعطيه مساج نجم فيه لمينيموم ينجم يحسه. نحبوا نخرجوا، نحبوا نعطوا صوره للراب ولا الموسيقى عامه. راهي تنجم تتغنى في حاجات باهي، خاطر نشوف في موسيقى برشا خايبه في تونس، برشا فيه برشا فيه خايبه. تو باقيين يخدموا ربي عينهم صحيح، لكن فما لونجاج تساعدنيش تسمع امي ولا اختي ولا مرتي ولا اي حكايه. فهمتي اختي؟ يعني ونحبوا نركزوا على البوانات اللي تمس العباد. اي انسان عنده بابا كسوا ميت ولا حي، كي يراجع مخه يتفكر في صغره كيش عمل معاه وكيش وكيش وكيش ضحى على خاطره وكيش تعب وكيش عمل كل شيء. يعني راه باش نسى الناس الكل. تيجي ان شاء الله بابا تكتبت الاغنيه. اي سجلت. اي باقيين كونتاكتو في ممثلين باش يصوروا ان شاء الله الكليب. اي ان شاء الله الجمعه ديما الممثلين من ولايتك بلي خالد، ما كل شيء من ولادك بلي بإذن الله يمكن نستحقوا تصوير في بلايس فساد تونس كل بلادنا. يعني يمكن نستحقوا نصوروا في فاس في الشمال على البحر على كذا. أبارسا كل شيء منتوج محلي طبعا، كل شيء موجود في ولايتك بلي، الوجوه النيرة، شباب، بنات وأولاد. شفنا شفاء محلاها في التجربة، شوفها تهبل بكل براءتها، تعطي الدفع ديك دوبليس للبرشا، تعطي صورة باهية على ولايتك بلي. عنا بلايس مش ديما معناش شفناكم في أمتو تسترجعوا ذكريات في المطعم، شفنا الأجواء الضيقة الأجواء الواسعة. ما شاء الله. باش نسمعك فري ستايل واحد آخر خالد، وشوف شنو وقتاش غنيتها زاد. We'll be right back. ربي قدير وزمان في لحظة يدور ويا مبنينا أحلام وشقينا البحور وزمان خوان رمانا للبحور ودفعنا لثمان وطلعنا البابور ودفعنا لثمان وطلعنا البابور. تحكي على الظاهرة وتغني على ظاهرة للأسف موجعة ولكنها منتشرة برشا. صحيح صحيح كما حكيت لك في الأغنية اللي قبلها على فكرة بلاخ نذكر المستمعين الكل أي. إن شاء الله جمعة ونص جمعتين اللي ماكسيموم يهبط كليب بابا حاجة مزيانة على الأخر كتكريم لكل أب في تونس وفي العالم الكل أي. وإن شاء الله والأغنية دي غربة كذلك موضوع تشيء للناس المتغربة أنا كنت متغرب في تونس أنا كنت متغرب في بلادي نعرف إيش معناها أنا بعيد عن أمي نعرف إيش معناها طيب في مكلتي وحدي نغسل في دبشي وحدي نعرف عشت الغربة في بلادي يعني. فهمت كيفاش يعني ديك ديك ديك وجعة واحد يعني حبيت برتجاها للعباد باش تسمعها وإن شاء الله باش تهبط الأغنية الثالثة ولا الرابعة ولا يعني شنو سر اول ما انطلقتي مشوارك نجحت هل هو الكلمة المختارة بعيني اللي نجم كل يسمعوها اللي ديما في الراب حنيا باش تعدي اغنية راب يلزمك تقص وتنح من اغنية باش تتكلم تحكي على الراب ديما تحكي بصورة حتى الفنانين اللي صادفتهم نذكر نور الدين البيج ولا عبد الوهاب الحناش يقولك مش الناس كل نجم معها ديوم ما نحبش صوتي يتقرن بكلمات موسيقى امز زاد محمد الخامس القفصي الصورة علاش الصورة هي في الراب لازم يكون فما راب كلام خايب باش يوصل الصوت الشباب والله هي جينيراسيون ان شاء الله ربي يهدي اللي خلاها جينيراسيون تتصرفك انا كواحد من الناس كرايب كمبليك مثلا نسمع في فنانين يغنوا كلام زايد راه ما يجيش وماهوش معقول وحتى البليس باش تزيد الانسان راك ما زدتش بليس بالعكس ركبت ذنب لروحك وذنب لكل من سمعك يعني شوفي انت كلملاين سمعوك راه كل انسان سمعك عليه ذنب نهار اخر باش تحاسب عليه فعلا يعني نشوف هالصوره خاطئه على الاخر انا الراب راه فيه ناس تخدم فما ناس فلسفه كيما جيتو ان كيما بسيكواما فما زوز فما زوز من الناس هذوما باقيين يحكوا في قضايا قضيه فلسطينيه ويحكي لك على الماسونيه ايش عملت في العالم ويحكي لك على الدين ايش قالوا يعني فما عباد شوهت الراب بصوره خايبه بالكلام هذي ربي يهديهم وان شاء الله ربي يرجعهم. بن فرحات حامد يقول الحمد لله تفكرتوه خلود احنا ما نسيناش يا حامد خلود ديما اغانيه تعدى معنا وكان عندنا برشا مصافحات راهو طبعا ابننا واي حاجه باش نجم نعاونوك بها اكيد مرحبا غزيل جميله تقول لك بالتوفيق خالد ان شاء الله للعالميه تحييك وريده بن عماره زيدا صوف سولف تقول لك بالتوفيق ان شاء الله نزار بن عماره يدي لك كل الحب متابعينا الكل اكيد مغرومين بيك وبغنيتك الكل شد دارك شنو حكيت الفريستايل تاع شد دارك يا خالد شد دارك والله فريستايل بريود الكورونا ان شاء الله ربي بعد علينا ان شاء الله ربي يشفي كل مريض حاجه هكا أكل نسخ كل ما يوفرضوا علينا الحظر التجول ليل ونهار يعني شد دارك ومارس هوايتك كل إنسان أنا مثلا هوايتي موزيكا بط فريستايل شديد داري راني خرجت حاجة راني خدمت برتجاتها للعباد باش تولي كيما هاشتاك أي. اللي عنده هواية برتجاها من دارك فكرة هي فكرة سمحة هيت نسمعوا منها مقطع لي وانا سكت وطار بيا الحال اللي رجعت عليا وجيعة وهدا الارتال تتوزع وحدي في بيتي كحياة البطال خدرة بركة الشمال والمسان محال اكتب وحدي في بيتي ولا ركب في حروف ما شفت الرجال تحياتي كان كي حسن الظروف صدقني راهو شخوف ولا مقبلات يشوف لو حر على السكي ولا من مقبلات مقبلات بلاد الناس مش ما شاء الله يعطيك الصحة هو انك حاولت علاش بدايه كانت قويه كنت مخطط لها من قبل على خاطر مشيت ديريكت المواضيع حساسه مواضيع مست الناس خلتهم متاثرين بيك خليت كلمات الغنيه ما تفرقهمش حتى اللي ما كانوش يتوقعوا نهار يسمعوا الرابي يسمعوك هل انك خططت للبدايه هذه ولا كانت عفويه والله ما كانتش عفويه ومام طوع ما خططتش لك الكل هي باهي هي الانسان كي يرضى عليه والديه ويرضى عليه ربي راه ينجح هذه بريمو يعني الانسان كي يولي مرضي ربي ومرضي والديه راه ينجح في اي مجال يطلبش نجوم راه يجي هذا يا موضوع الست سنين اللي كنت نخدم فيهم انا لبرا بقيت ننسبيري وساكت ننسبيري من العباد نتعلم من الناس اللي تغني ونشوف في المواضيع ونشوف في كل شيء معاني فنان ومغروم الصغرى وهوايتي بقيتنا نشتري وندس في قلبي ونكتب وندس عارف باش يجي نهار ومبارطاجيش هي ذاك العباد اي فعلا هذا اللي يعني تنجمي تقولي برمجت وما برمجتش وكي حطيت ساقي قلت يا ربي العمل عليك وقلت يا ولدي يا ورداك قالوا لي رافين عليك يعني حطيت رجلي تحت الحمد لله يعني غنايه في ظرف ثلاث جمعات مليون و800 الف حاجه مش شوي حاجه فوق طبعا واني متاكده وانا راه كل مواطن في ولايه كبير يعاونك خاطر حسها احنا باش نحسها اكثر خاطر تحكي بلغتنا تحكي ببلايصنا تحكي من من من حتى المقبره نتاعنا تحكي باشخاص منا طبعا فريستايل واحد اخر اخر فريستايل حقيقه كي ندخل صفحتك ما شاء الله اغانيك الكل ان شاء الله يا ربي تنجلي غمه الكورونا تكون حاضر معنا في الاستوديو نعمل جو اكثر نسمع صوتك اكثر لكن اخر فريستايل قبل ما نسمعوك طبعا هو هذا اللقاء الاخير في 2020 نحبوا نسمعك منك حاجه قبل هيك نسمعوا الفريستايل هذا يا اختي عايشك فاطمة الساعة على استضافتكم وعايشكم على اللفتة اللي تلفتوا فيها المواهب الفنية ربي يبارك لكم وربي يزيد في حسناتكم ان شاء الله حبيت نقول للناس حبوا بعضكم راه الدنيا فيها موت راه باش تجي لحظة الناس وتفارق بعضها صحيح حبوا بعضكم بالرسمي راه الدنيا فيها موت وحبيت نوجه تحية لاصحابي الكل وحبيت نشجع كل انسان مازال صغير وبادي في الدومين ويعرف راه عندما يقول يعمل على ربي ويرضي والديه ويخدم راهي الخدمة تجيب وان شاء الله ربي بعد علينا الامراض كما الكورونا والامراض الكل وان شاء الله ربي يشفي كل مريض وربي يبقي ستر على قبلي كله ان شاء الله ويروح بالمتغربين وعلى تونس كامله ان شاء الله امين ان شاء الله يكون 2021 مبروك عليك نشوفك في العالميه ان شاء الله وديما ما تنسيناش خلودا ونطلبوك ان شاء الله اختي مرحبا بكم في كل وقت تنجم تسمعنا حاجه او تحب نسمع اغنيه لك أسمع حتى لأن إن شاء الله تكون حاضر معنا في الاستوديو شكرا جزيلا ليك ابننا وفرحانين بيك خالد الارتيست والناس كل تشجعك وتوقف معكم من حسن إلى أحسن شكرا ليك وأكيد كل باب في ولايتك بلي راه مفتوح لك باش يشجعك في كل أعمالك بالتوفيق خالد يعيشك يا فاطمة ربي يبارك لكم إن شاء الله شكرا ليك باش نسمعوا الفري ستايل نتاع خالد بعد باش نسمعوا قديش المجروح يدس يا غيمي الليل اسمع اخباري يا غيمي الليل قل لي واش صاري يا غيمي الليل روف بحالي والحمل ثقيل وتفات انغاري ولا اليوم مانيش لاباس من همي اللي صرالي برشا وجيع كلام الناس حتى الكاس ما داواني ما عاد مودة وما عاد احساس وزماني واش صاري حلمت معاه وابني دساس في محنتي ما نفعني انا المظلوم من زهري الخلاني وفقري المشوب خلاني نعيش نعاني انا المظلوم من صاحبي بلادي الروم خلاني نعيش وحداني بيس اند لوف نفزاوة اف ام الاذاعة الاكثر قربا في تونس الخواطر ما ينجبر طعم المرارة يعك بالمر كسر الخواطر ما ينجبر صارك سارة ظلمك بذر بيعك دوارة وركك يبس السواحل شد الجبل بعد المراحل قالوا رحل خلى السواحل شد الجبل ما دول مكاحل الراجل يتم وبعد تواحل ورقي بس معكم كوفر خاطر باش تعرفوا على بقية أغاني ضيفنا اليوم في نوار الفن الفنان مختار العبيدي. من بعد شوي نشكروه على تلبيته الدعوة. مساء الورد والياسمين ومرحبا بك في استوديو نزا اف ام فنان. السلامة ومرحبا. شكرا لك على اكيد قبولك لدعوتنا وحضورك معنا اليوم في اخر حصة في 2020. ان شاء الله نختمه بالخير والبركة ويكون في الباهي عليك وعلينا فنان مختار بالعيدي. شاء الله يعيشك. الله يخليك، مرحبا بك. أكيد باش نحاول نقدمك للجمهور ومع تالي الناس تسمع فينا كلهم، بعد أنت زادة باش تعرفنا بروحك. الفنان مختار بالعيد أو مختار خضر الاسم الصحيح، بدأ يغني من عمره 6 سنين في و14 عام أول مرة غنى فيها في عرس، وبعد تالي في 15 عام بدأ يغني زادة، عمل برشا دي كوفر منهم، ما هو برشا دي كوفر لكن أكثر واحد عجبني علاش اللوم. وليش اللوم هاي هي للادينا، وليش اللوم هي للادينا، وليش اللوم وليش اللوم فنان اليوم يغني برشا اكيد الوان موسيقيه يعني شعبي، يغني طربي، يغني ليبي، ما عنده مشكله مع حتى نغم، على خاطر قرجونته ما شاء الله عليها صدقيه واصيل ولايه قفصه تحديدا بالخير. اخر خينا شفناه فيديو مع فنان نظيف الامس محمد الخامس القفصي، حجبك عليا. عندها مشوار الفني حدثه 15 عام، مازال صغير ولكن صوتها وصل أكيد. شارك في 2017 في حنا بعرفي أنتي ستار وكان من الفائزين، شارك في ستار أكاديمي 2010 ولكن صارت إشكالية في شارك المؤسسة، وكملش مشواره، شارك زادة في برشا مسابقات حتى في 2009 زادة مشي حتى لبنان ولكن ببعض المشاكل للشركة ما كملش مشوارها لا في ستار أكاديمي ولا في مسابقات، شفناه في تتويجات في حنبعل مع أنتي ستار. غنى برشا أغاني منها ليش عليك الهاجر. ليش عليك الهجر، ليش عليك الهجر، ليش عليك الهجر، كان الحال جميل ورايق ما كانت فيه عوايق، واليوم اصبح متضايق نفسي ماني طايق، يكفي المر اللي ضايق، ليش عليك ليش عليك الهجر، ليش عليك الهجر. قاعدين نشوفها هي كيما كيما ستيل متاع أغنية علاش اليوم، لكن هو بدل في برشا أغاني، عفوا أي ضيق العالم، بدل في الكلمات وزاد هو عنده موهبة التلحين والكتابة. مرحبا بك فنانة مختار. وبيك يا عايشوفتي، مرحبا بيك. أي رغم أنك ما زلت صغير لكن مسيرة فنية محترمة جدا. والله الحمد لله الحمد لله. شنو إن شاء الله يا ربي، شنو اللي لازم نعرفه أكثر على الفنان مختار بالعيدي؟ والله مختار بالعيدي فنان عصامي، معناها كون في روحي بروحي، معناها ننتج الروحي فهمتني. وان شاء الله ماذا بيه الواحد على ما خير معنا، ان شاء الله يوصل ما خير، ماذا بيه على الشهرة. بصراحة انا حلمي على الشهرة ونجري على الشهرة، وان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله. هو اكيد مش سهل انك تبدا في الست سنين ولا حتى الاكثر الغناء. ذكرش معنا اول مره غنيت فيها؟ اول مره انا والله حتى كنت مغني حتى في المدرسه، وقت نقرا في المدرسه نغني في المدرسه، فهمتني؟ غنيت، مشيت نقرا في الليسي، نغني في الليسي، عملوا حفله نغني في الليسي مع نجيبوا جروب هكا يغنوا ونجي نغني معاهم في العروسات. اول مره في عرس خدمت عمري 14 سنة. اول مره وخدمت زيادة، كنت منتج خدمت بالاعمال فيها صارت فازه. هي اول عرس خدمت نخدم نغني متلفت الفرقه، مش لمالي العرس كلمه ولا العرس ثاني انا جايبك، مش الفرقه. وانت علاش متلفت الفرقه ما تتذكرش؟ حاشم وقتها هي اكيد راهو الغالب اول مره، خاصه اكيد باش تخلي بعض الوحيدين مانيش حاشم منهم مع بعض الفرقه بحكم اجور مع بعضنا ونغني معاهم تعرفهم اي مادام انا مستانس فيهم. رغم اللي الفنان يعمل جو اكثر مع اهل العرس، كيشوفهم يشتحوك يشوفهم فرحانين يتاقلم اكثر معاه. اي ذاك تو من الحق اول مره جاتني صعيبه على الاخر. اي تلفت الفرقه سريع عديه فرح كامل. نسمعوك في اي لون من الالوان اللي تغنيها؟ تغني الليبي زاده والشعبي؟ اي غني الليبي، غني شعبي خليجي. بيه نسمعوك في نغم ليبي، شنو رايك؟ يتفضل عليك تيزيري. بيه اختار لنا انت اي نغم كليبي نسمعوه منك. الدنيا دواره دي العلم مثلا. اي الدنيا دوارة. أوكي تفضل. يا دنيا يا دوارة تضحك الدوم غدارة، يا دنيا يا دوارة تضحك الدوم غدارة، وشلون شلون ودنيتنا عز الناس باعتنا، وشلون شلون دوارة، يا عيني يا بكايا أنساه اللي هان غلايا، يا عيني يا بكايا أنساه اللي هان غلايا، وشلون شلون ودنيتنا عز الناس باعتنا، ويا دنيا يا دوارة. الله الله سهر للتشجيع محلها للصوت. تحس فما أصالة في كل فنانين، راهو هو صدفت برشا فنانين، لكن ديما الجنوبي متاعنا يأثر أكثر في صوت وفي الكلمات. صحيح طبعا صحيح. شفناك فيديو مع الفنان محمد خامس القفسي، غنيت حجبوك عليا الحقيقة، الغنية ذيك كلمات الشاعر بلال الشعبان. قدم له تحية بالمناسبة. وكانت من ألحاني الأغنية ذيك، واقترحت الحقيقة على محمد الخامس، على حبيت يشاركني في الأغنية خاطر هي في الستيل نتاعه، في الجو نتاع محمد الخامس. أي. والحقيقة ما رفضش الحكاية، ونشكره بالمناسبة، ونجحت الأغنية برشا برشا، وعرفتني برشا عباد من خلال محمد الخامس القفصي. وان شاء الله وان شاء الله تشوفونا في عمل اخر، ديجا حكينا مره اخرى وما كانش راضي حتى باش نشارك في عمل اخر. ما شاء الله الحقيقه كل الاغاني اللي سمعناها لك انت تكتب وتلحن زاده؟ هي عندي في الكتيبه شويه تلحين اللحن. هو كي يكتب الفنان الروحه ولا لحن الروحه، شنو البليس اللي ينضاف له على انه يغني اغنيه اللي فما شكون كتبها له وشكون لحنها له؟ واللي الفرق بينها ان ثم يكون معناها كامل في كل شيء، فهمتني؟ يكتب يلحن، معناها حتى كي يخرج حكايه اكيد راه باش يخرجها من اعماق القلب، فهمتني؟ يخرج حاجه ما معناه يجمع بين التلحين وبين الكتابة بين الغناء مع بعضهم في شخص واحد حاجة طيارة على الحفاظ فعلا انها يكون العمل كله متكامل من عنده هو اكيد تكون حاجة يحسها اكثر يكون يحسها اكثر بطبيعة ينجي يأداها عن جدارة كل شيء يبدأ خارج معناها من الاعماق نقولوا فيها بهي هو اكيد كل فنان يدفع ضريبة الفن هل هذا صحيح وهل ينطبق على ضيفنا لليوم مختار العبيدي بالعيدي عفوا اي انا اشوف اللقب متاعي خضر انا مختار خضر لكن أيه؟ العيدي اسم الوالد الله يرحمه الله يرحمه ان شاء الله هو نصور ليش الهجر انت اللي كتبتها بعد وفاة الوالد خذيت اللحن تاعي ذيك العلم والغنية ذيك والكلمات كتبت منها الأمانة كان الأداء والعزف حتى العزف عزف تاني الغنية ذيك يعطيك صحة معنا فنان متكامل حتى العزف تعزف نعم هل فنان مختار خضر كما تحب تدفع ضريبة في مشوار الفني ولا لا ولا مش بالضرورة والله الضريبة موجودة ذيك لازم منها دفع عن الضريبة وبرشة عبد الحقيقة دومان الفن راهو إنسان بالرسمي باش يوصل لازم برشة عبد بالخص معناها تو في تونس في وقتنا تويك لازمك برشة عبد لازمك برشة عبد معناها تعب خاصاً كي يولي فنان مش مش مش عصامي كيفك معناها يلقي شكون يعاونه وشكون يحد به شكون يوفر له فرص لكن انت ما توفر لك شيء اذا كنت عصامي تكوين هكاك ما تحكيش الفرصه معناها بس ما شكون باش يعاونك ويدخل لك وباش يوصلك ولا انا يعني اجتهد وحدي نصنع في روحي وحدي رغم ان نشوفوا برشا مناسبات اصوات توصلها صدف رغم اللي ما عندهمش لا صوت ولا فقط عندهم حضور ممكن او عندهم حظ توصل لشهره من غير حتى ادنى موهبه صحيح ثم فئة واصلة للشهرة وبصراحة مع كامل احتراماتي للأشخاص هما ثم ناس بصراحة قاعدة مشهورة ما مشاهير توهيك وبصراحة ما همش كي تشوف يغني ما هوش يغني صراحة ما أنا مانيش ضدهم راه ربي معاهم الحظ أنا حالفهم الحظ ثم شكون عاونهم هذا ربي يوفقهم أنا مانيش لاني حاسدهم أما نشوف في حاجات فكاكة ساعات نقول أخي توا شوف بصراحة شوف مشاهير أنا نغني خير منها بصراحة مانيش مش شكرا في روحي نغني من خير من برشا مشاهير في تونس لكن الصدفة خدمتهم أكثر من خدمتك هاي هذا قلت لك الفرصة خدمتهم ثم علاقات ثم برشا حكاية هل إن هو تقريبا هذا ينطبق على برشا فنانين من الجنوب التونسي معناه يأثر هذا على في مشوار الفني لأي فنان أكيد جدا أكيد طب في وقت طورت بخص إنسان ما ما عندهش علاقات قوية في الإعلام ما عندهش يكون يوصل يتعب برشا ويبقى يستنى في الفرصة وقتاش توصل فعلا معناه مش الواحد مش يحكي جهويات والحاجة بصراحة في الجنوب فنانين في الجنوب صفة عامة مظلومين برشا وراي أصوات أصوات أصوات رهيبة راي في الجنوب فعلا أنا نعرف يخدموا معاي برشا بصراحة ما شاء الله معنا هو بالنسبة لك الفن هو مورد رزق أو عندك مورد رزق قار وتمارس في الفن كهواية والله مورد رزق الوحيد هو الفن الحقيقة به وحاليا ما فماش مشاكل معناه رغم ان الظرف الوبائي للاسف اعاق برشا العمل الفني والله ثم مشاكل كبيره بالنسبه في الوقت الحاضر ومن بدا الوضع الوبائي بصراحه الموسيقى تضربت بصفه عامه وناس معناها ناس اللي تخدم بالليل كل تضرب الميوزيسيان الفنانين كل تضرب الحكاية هذه بصراحة نشوف في حاجة ما هيش نشوف في النهار العباد تتحرك بصراحة تتحرك برشا معنى الحياة عادية جات كان في الليل الكورونا تخرج بالليل تفسر ما فهمتش بصراحة الحكاية هذه معنى كنت مشارك في حملة سيب الليل مشارك في حملة سيب الليل مشارك ومازلت نتكلم ومنتيح لي فرصة باش نتكلم عليها بصراحة كما نشوف من روحي نشوف من أصحابي شنو قاعد سير معناها مورد رزقنا الوحيد رانا نخدمه بالليل معناها ما هذيك مورد رزقنا توا تشوف الوقت هويك الناس كلها ما تخدمش خاص ميزيسيانات فنانين يعلم ربي بحوالها مرة ما أنا مش شوفوا ميزيسيان فنان راه لاباس بيه وطاير لا ناس هو تخدم عايشة عندها عائلات عندها صغار منين باش يسترزقوا بالرسم منين يعني. تبدا انت مسيب سوق اسبوعي في النهار ناس تغلي فوق بعضها جات في ليله جات في حكايه الليل معنا باش تجي الكورونا صراحه شوف حاجات ماهيش في بلاصتها معناها مش نقولها ونزيد نقولها سيب الليل والله معناها راهو ما ناخذوش بعين الاعتبار وان فما فنانين ماهوش النشاط الاساسي ليهم الفن، بينما الفن ما عندهمش نشاط اخر، بينما الفن هو مورد رزقهم الوحيد، ينجموا يعانوا كما تعاني الناس الكل اذا توقف العمل نتاعهم. طبعا طبعا فما ناس فما فنانين ما عندهم موارد رزق اخرى، فهمتني، ما ابار الغناء وكل شيء. صراحه نشوف نعرف برشا بصراحه يخدموا معايا، هذيك مورد رزق من واحد نخدم نمشوا يعني نخدموا مع بعضنا، نمشوا نروحوا الصباح في النهار ما نجمش باش يخدم خدمه اخرى، يروح خمسه نتاع الصباح شنو باش يخدم في النهار بالليل؟ ما عادش تبقى عنده القوه ولا حتى خدمه الليل اللي معناها تعب الليل دوبل، فهمتني، معناها تعب وسهر ومش كيما نوم الليل كيما النهار. أنا صحيح يبدو واحد ديما مدقدق وديما يا يتأقلم على عمل الليل فقط يا يسيب كل شيء ويبقى يخدم في النهار. ما عندكش خاص إنسان، شوف إنسان ميزيسيان وإنسان في الجو رو الموسيقي عنده بالرسمي عنده روح خاصة عنده حياة، بليس موسيقي باش يبدأ يخدم عمره كل موسيقى ويسترزق بالليل في ليلة ونهار باش تحبس باش نجم يخدم في النهار رو مستحيل مستحيل بالرسمي راه. باش نكون معك لقائنا نحب نسمعوك في مقطع آخر. هو ديما الفنانين يميلوا في بداياتهم في مشوار الفني الكل اللي هما يغني حاجات متاعت الجهة، شنو هي أهم الأغاني اللي غنيتها، أغاني القفصية واللي تحبها واللي ديما تغني فيها؟ والله غنيت برشا، ما عنديش حاجة معينة، ما أغنية نحبها نغنيها. تأثرتش بفنانين رشيد القفصي، تليلي القفصي، لا الزهرة لا جنف، برشا فنانين ممتازين من القفصة، أكثر شكون أكثر واحد متأثر بيه؟ معناها راني وأنا ولد قفصة ولد معتمد في الخير ونسمع ويعجبني فن القفصي وغنيت معناها الجو القفصي، لكن اللي نحس الجو متاعي يميل أكثر للجو القبلي، فهمت؟ نميل للفن الجو القبلي تطاوين جابس هكاك الليبي معناها تجي هذيك كنميل اكثر، فهمتك، نسمع اكثر. شنو تحب تسمعنا من اختيارك؟ خلي لك حريه الاختيار. والله عندي غنية حاب نغنيها بتاع صديقي روف ماهر، اي تنظيده تعجبني برشا نحب نغنيها. شفتك في كوفر، تفضل. اي شكرا. ويا ما عزك حنان انتني مظنوني، هاي هاي وخيتي ما عانى الزك، هاي هاي ويا ما عازك يلي سكنت القلب، هاي هاي يا ما عانى الزك، هاي هاي يا وكوني صيني دا هنيني على روحك، هاي هاي يا صنديدة، هاي هاي يا وكوني صيني دا بتشونو شكرونو باباك، هاي هاي يا صنديدة، هاي هاي هنيني على روحك، هاي هاي يا صنديدة، هاي هاي ويا بنت أمي يلي سكنت القلب، هاي هاي يا بنت أمي، هاي هاي يا بنت أمي حنان انتيني مظنوني، وهاي هاي يا بنت أمي، هاي هاي يوم شعنيني نداء كوني عزيني زيت نفس، هاي هاي موش عنيدة، هاي هاي يوموش عنيني نيدة للطير في المنداف، هاي هاي يصل صيدة، هاي هاي هنيني على روحك، وهاي هاي يا صنديدة، هاي هاي برافو، يعطيك الصحة، أحساس رائع جدا في الأغنية، ما يفرقش طولك برشا الفن الحقيقة، الفن أن رؤوف ماهر ما شاء الله عليك في الصوت ضيفنا اليوم. هو تعرفوا أن الأغنية هذه جمال بن عيسى الشاعر أصيل اللي تقبل لي هو اللي كان كتب له لحن هالأغنية. مناسبة نقدم تحية لخويا جمال بن عيسى، وعندي برشا أعمال مع جمال بن عيسى إن شاء الله مع بعضنا المرة الجاية. هي جمال بن عيسى كتب برشا، كتب لطيف عرفاوي، كتب رؤوف ماهر، برشا فنانين الحقيقة غنوا من بصراحة رهيب وشرفنا على الآخر والله ما شاء الله. طبعا احنا نعرفوا ديما شرفني زاد أني نتعامل معها والله. شكرا ليك، ديما قبل لي فيها برشا برشا ناس شعراء ومبدعين على مستوى كبير برشا. قلت لي زادت غنية الألوان الكل، ما عندكش مشكلة في حتى لون موسيقي. ما عندكش مشكلة في حتى لون موسيقي، معناها من بداية مشوارك تغني الألوان الكل، ماكش مركز أكثر على الشعب. ما عنديش معاه مشكلة نغني حتى الجو الخليجي الجبلي برشا الحاجات. ما هذي هو مش يكون عندك اختيار معناه معين، نعرفه فمش يكون يتوجه للشعبي، فمش يكون يتوجه للطربي، مش يكون عندك توجه معناه فنان تنجم تغني كل أنواع الموسيقى ولا طرب. والله ماذا بين اختار توجه معين حتى حاجة باش نتعرف بها، لكن ديما نحن الأغاني كل نحب نغني كل شيء، خطرني مستانس كل ليلة نغني للأنواع، كنا نبدأ بالطرب لأن الشعبي معناه الحاجة كلنا نغنيها. كي تغني في حفلات هيك ناس تحس الناس حتى وكانوا في حفل زواج حفل زفاف مثلا غنية أغنية طربية، كيفاش تجاوب الناس معاك؟ والله الحقيقة في الـ في الـ في العروسات ما غنيش طرب الحقيقة، خاطر ما في حفلات في ساعات حاجة في الأول ريت أشوف حتى أنا لاحظت حاجة حتى كي نختفي في عروسات صراحة الناس تشيخ معايا لحاجة أن يقولوا لي ما شاء الله تغني للوان الكل، معناها ترضي الناس الكل. كما تنجم تغني تونسي كما ليبي كما خليجي كما راي كما كل شيء، معناها ترضي الناس الكل، ما فما ناس تعجبها الحاجة هذه. حاجة حاجة به برشا طبعا. تحب نسمعك في حاجة جبلية فنانة؟ حاضر حاضر يحضر لك الخير، يعطيك الصحة، شكرا لك على رحابة صدرك متواضع. موال في الجبل ونغني لك بطل مناعش الصحة تفضل. أويلي أويلي يا ويلا اسألوا عني الليالي من عيوني وانا الشرب العطاشة من عيوني، اسألوا عني الليالي من عيوني وانا الشرب العطاشة من عيوني، انا الشرب العطاشة من عيوني، لك موجة تاخذها وموجة توديها، ولك يا صمرة لك يا صمرة يا أغلى من عيوني، إمتى تعودي في حضان الحباب. الله بطلنا نعشق ونحب نمشي في درب الخيانة، كل يوم نساحب وحدة هي خربانة خربانة، بطلنا نعشق ونحب نمشي في درب الخيانة، كل يوم نساحب وحدة هي خربانة خربانة، لا بدي اسهر مغروب اسمع غني ام كلثوم، لا بدي اسهر مغروب اسمع غني ام كلثوم، اني قررت من اليوم امشي في درب الخيانة. الله الله محلية الصوت، إيهاب رائع صوته بصراحة مؤثر على الآخر، يعطيك الصحة. الفنان غريبة وإن الأصوات الناس معاها تو راهي ما تكسبش حتى ربع القرجوم اللي عندك. عايشك والله بالحق، رانا نسمعوا في برشا نشيز حنية اليوم في تونس، بينما فما أصوات محليها معناها راهو الجنوب والليد الحقيقة ما يسيرش خلا يقولوا جهوية، ولكن حنية هم سبب إن ما ننشروا. لا موجود في الجنوب الله غالب عندنا أصوات تفرجوا يغني في الجبل كأنه لبناني، تجيش بفنان لبناني مش يغنيها بالجودة اللي يغنيها هو مبكر شوي الفنان خالد الارتيست، ومن قبل لي أعمل في ثلاث شهور اللي ما عملوش دي غران رابوريت في تونس، معناها رانا أرضنا فقط نعطوهم الفرصة فقط نكبروا بيهم، وهذا هذا دورنا أكيد. أني اليوم فرحانة برشا وسعيدة بصوت الحلو اللي كنت معاه، بالإحساس اللي التمسنا فيك برشا كما مسمعينا متأكدة، برشا أخلاق، برشا رفعة ونبل في الأخلاق طبعا مش غريب علينا، برشا ذوق وصوت الرائع. إن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب، تستاهل وتكمل مشوارك أكيد. باش نخلي لك كلمة الختام، سواء اللي تحب تقولها للناس فحني في ظرف وبائي، ولا اللي تحب تقولها بمناسبة انتهاء 2020. والله قبل كل شيء نشكرك انت على العفو، هذا واجبنا، ولا شكرا يا شرف لينا، الله يخليك، وتحيه لهالي قبل كل بالمناسبه، الله يخليك، وتونس الكل، وان شاء الله ربي يرفع لنا هالوباء، خلي الحياه ترجع دي بالحق، معناها بالرسمي الناس كلها اللي تعبت على الاخر على الاخر. امين الحقيقه ان شاء مش متاكد. تفضل تفضل، سامحني قطعت عليك، تفضل تفضل. نحب نقدم تحية للناس تحبني كليك، تحب مختار البارنا المعتمدين بالخير لهالي قفصة تونس الكل، وشكرا ليك مرة أخرى على شخصي. العفو أكيد روى، ولا عندك جمهور جديد اليوم في قبلي، واللي يتابعوك خارج الجمهور التونسي على تورا دبليو في راديو المزاو بوانيت، واللي سمعوك على 100.9 FM، واللي يشوف فيك على اللايف متاعنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو المزاو، ولا عندك جمهور جديد يعرف سمع صوتك من غير حتى مؤثرات صوتية، شايف قديش الخامة صحيحة وقوية، أكيد يحبك وباش يشجعك. صفحتك الرسمية شنو اسمها اللي يحب يدخل لها؟ ايش سمعتك؟ سامحني، صفحتك الرسميه اذا واحد يحب يسمعك اكثر. مختار بالعيدي، بالمكتوبه بالعربي بالفرنسي، بالعربي بالفرنسي. صورتك هاني موجوده في الافلام تاعنا، نجم الناس يدخلوا واكيد يكتشفوا. شكرا جزيلا ليك، ان شاء الله نشوفك على المراتب، تستاهل كل الاحترام والتقدير، يعطيك الصحه. ضيفنا اليوم في نوار الفن على اخلاقك زاده، وكل عام تحيب الف خير. إذا ضيفنا ثاني اليوم في نوار الفن، إذا عندكم أي اقتراح لي في 2021 اكتبوا لي حتى ليسا نتاع فنانين، أنا قاعدة نحاول نتصل باللي نجم يعاوني، نتصل بالسكايب، نتصل بالفايبر، برشا فنانين، برشا شعراء من خارج حدود الجمهورية التونسية، من مصر ومن لبنان زادة، اللي يحب فنان يحبه ويحب يكون حاضر معنا. وما زلت راني مبربش في ولايتي قبلي اللي ديما هو الأساس لينا. هذا باش يكون آخر ضيف في 2020، لكن في 2021 ان شاء الله يكونوا عندنا ضيوف وتحلى اكيد رفقتنا. كان عندي مشوار كبير مع فنانين اسامي كبار، نجد عطية، عبد الوهاب الحناشي، شكري بوزيين، برشا برشا فنانين الحقيقه، ما نحبش نذكر برشا باش ما ننساش، خاطر رؤوف ماهر، فنانين من قبل اللي كنا نعملوا جو معاهم في سجون زوافيم، كان يجيبهم لي موحه اكيد ان شاء الله يتنجلي على الغمه ونعملوا الجو هذاك والحفلة ذيك، وحنا فرحانين لا فقدين ولا مفقودين. باش نكملوا مع ولاد البلاد ونسمع ليلى عبيدي في ولدي وراجعين. انتاج إذاعة تلفزيون. Thank you. وخليتني عقب السباق التالي وفي غيبتك ملقيت من هو ضدك في غيبتك ملقيت من هو ضدك كان خلقي رب الكريم العالي والدي ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. على واه نرجع مثل ما كنا، هذه طلبتها خالتي جميله في تعليقاتها اللي باش نرجع لهم تو. ما زلتوا تنجموا حتى لتو تطلبوا نايم على 75 493 859، والا على صفحتنا على الفيسبوك رانيوزات، خلونا تعليق طبعا ونرجع لكل تعليقكم. شكرا للناس كل اللي تابعتنا اليوم الاوفياء لينا كانوا في 2020 وسنوات قبل، زاده كما وريده بن عمار عفوا اللي تقول صوره وصوت جميل جدا على ضيفنا اليوم ثاني في نوار الفن. بالنسبه لي خالد الارتيستو تحييه، زاده وريده بن عمار، سوليف غزال جميله تحييه، بنت فرحان تقول كنت رديت على ملاحظه نتاعها، نزار بن عمار يقول ربي معك كبدي وإن شاء الله جاي الخير وبيرحم ولديك على الاحترام في كلام فعلا محترم جدا خلودة إن شاء الله ربي يوفقها. في فقرة جالتنا بالخارج نشكر نجيت على حضورها معنا. أمولة تقول لها معزك عليا يا روحي أنت، وتحييها ببرشة حب وبرشة ورود وبرشة ابتسامات. تحية لكل جاليتنا بالخارج، إن شاء الله يا ربي تعودوا سالمين غنمين وربي بعد عليكم البلاء. قولوا أمينة. آخر حصة في 2020 ولكن مش الأخرى. إن شاء الله كان حينا ربي نكونوا معاكم في مرة عشية بفقرات جديدة، وكذلك شقوا معنا فقرات مهمة في البرامج الشتوية اللي كان نحدثكم عليهم زملائي نهار الجمعة الصباح. إن شاء الله تبدأ البرمجة مع زميلتي عيطاف وعبير والهادي، وطبعا نور عشية بشي يكون من الاثنين حتى للخميس فقرات جديدة إن شاء الله. ديما تبقى اقتراحاتكم لينا، ديما تبقى ملاحظاتكم الجميلة، ديما تبقى أصواتكم ونداءاتكم مشغلكم هي الأساس اللي نبدو به والهدف اللي نحبه نصلوا لها إن شاء الله. حب نشكر الناس الكل اللي تبعتنا، اللي خلتنا التحية على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة، اللي سمعتنا على 100.9 FM. نذكركم وأن كنا أحيانا اليوم ذكرى ثورة الخبز اللي اندلعت من دوز في 1983. محمد بن علي يقول الله يبارك فيك سي محمد حرب، يرحم المجاهد بالقسم بن رحومة، صاحب محطات نضالية عديدة. فعلا وكان إدعاء ضيفنا اليوم أن تكون فما دعاء بلدية قبلي وبلدية دوز على حد سواء، أن تكون فما نصب تذكيري شارع باسمه هو يخلد الذكرى. عايشة خالد تقولك بلي فيها برشا مهندسين لكن ما فماش دعم من الدولة. هذه في فقرتنا عليه متصل حاضر معنا يقول لي يطلب اغنيه جريت وجريت لنعيمة سميح. شكرا ليك علولو زاد كنت مسند لينا وتو علي سمعك من بعد ما نسمع الاغنيه اللي باش نخدموا بها ان شاء الله مشوارنا لليوم. جميلة تقول مساء النور توحشكم، حتى هني توحشني خل جيبي نعفو ضرورة. طبعا صحتك هي الأفضل وقائتنا مريم، تنسوش نصائح الجيمة أقول لكم فيها باش نعدوا 2020 على خير. نحتفلوا في ديارنا برأس العام، نحتفلوا بكل مناسبة في ديارنا، نتلموا بعضنا أكيد مع اتباع النصائح المتابعة الجيمة نقدمها على نبزو أفهم. وإن شاء الله عامكم يكون خير وأحسن، وإن شاء الله بجلاء الغمة. تعبت الناس برشا في 2020، إن شاء الله 2020 يكون أخف. شكرا لكل زملاء التقنيين اللي رفقوني في سنة 2020 من جانب التقني، على درموني نبيل الشابي وبرهم بن عبد الله. نعرف إني متطلبة من ناحية الأغاني، نختار أغنية ونبعثها ساعات في وقت مبكر ساعات في وقت مؤخر، نغير ديما في الـ في الـ في الفون مرافق للحصة، نجيب ضيوف مطالبين شوي في أغانيهم، فقرات تستاهل تسجيل برشا حاجات. نشكرهم على دعمهم وشكرا لكل مستمعينا وين ما كانوا، ونحبكم تواصلوا كل ملاحظاتكم كل اجتهاداتكم كل طلباتكم وكل رانا ندلوا عليكم ليكم وبيكم اكيد نكملوا مشوارنا. اخطائنا كما قال زميل هدي بصفة ما حد موصوم الخطا، راهو ساعات اجا ما نحكوش على موضوعنا ما نحكوش على شخص في اي مجال مش خاطر حني ما نحبوش، ولكن الله غالب ما حتى واحد ما هو ينجم يلم بهذا الكل. تنجموا تعاونونا، تنجموا تخلونا كما يعملوا برشا، تبعثونا برسائل على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة، تبعثونا بالخاص برشا ناس على تظاهرات على فنانين نعرفوا بهم. شكرا لكم، نحبكم تواصلوا الروحي دي باش نجحوا مع بعضنا اذاعه المحليه اللي ديما الجهويه اللي ديما الدعم صوتنا. شكرا لكم الناس الكل، انا كنت فرحانه ومازلت فرحانه اكثر باش نوصل معكم في نوار عشية. إن شاء الله 2020 يكون خير وبارك عليكم، وأنا بش يجيكم زادة نهار الخميس العشية في سهرة بيحتفلنا 2020. نعرف بش تجو برشة تعليقات بش يقولوا ليه وما هوش عيدنا، مش هذيك هو الهدف. الهدف إن أول فرصة بش نفرحوا مع بعضنا، أول فرصة بش نريحوا على بعضنا. أنا بش إنه زميلي برهان بش نكون معاكم باش ما تلوجوش تلوجوش نسمعوا باش نتفرجوا على مستوى عائلي ترس العام، باش كي تكون على برشا فقرات سمحة متابعة خارجية مع برشا من زملائي باش نعدوا ان شاء الله نهاية العام وحني مرتاحين ان شاء الله. لا فقدين ولا مفقدين، ربي يرحم اللي توفي، ربي يشفي كل مريض، والله يرزقكم ما تتمنوا. كل مسامينا الغليل باش نهديكم فضل شكر وشيرين. كل عام وانت حبيبي، كل عام وانتم حبيبي، نحبكم برشا. نحب نشكر نجوحة نجاح بوسيف كان سند لي العام هذا، سند معنا ويميد من كلنا. وإحنا بنشكر الناس اللي تبعتني، كل كريمة، خالتي جميلة، جميلة حبيب، وجميلة الإمام، خالتي وريدة، الناس الكل، علي المنتصر، الهادي سالم، عمري ذا سراي اللي كان مرافقة لينا زادة في كلام مذهب. نشكركم الناس الكل، راهو تشجيعكم لينا حتى في الشارع، الناس اللي كلمتني واللي نسيتهم يسامحوني، حتى في الشارع كلماتكم الحلوة ساعات كيجونا هنا بشوي قهوة بحاجة هذيك لمسة محلاها تخلي في قلوبنا أثر كبير، وكيفاش نلقوا الناس مقدرة لكل مجهوداتنا. حنيا ليكم وبيكم أكيد تكون قويين. شكرا لكم مستمعينا الغاليين، فاطمة كانت معكم من سوديو نيوز أف إم. تصبحوا على خير.